حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايس كافيه، نقدم لكم حلقه 26 من برنامج البودكاست الاسبوعي، ونقدم لكم دانر كيفي وانمار العبيدي ويانا. صباح الخير، شلون الامور؟ ممتازين. من عندك حاس روحي قاعد بشعبه، وشلونكم طلاب؟ شلونكم؟ زينين ان شاء الله بخير. وينك هاي؟ وين يا مدرسه؟ والله ما ادري. لا لا مو مدرسه، هاي يمكن ولا مكان. المهم هاي كنت اتمنى ان هيك يسوون يعني من المدرسه. بالضبط، على مود انا هيك مخزنها بمخي وهو صار هيك. هيك الطفوله مالتنا هيك محطمه من ورا. بالذات احنا الشرقيه ترى، يعني ترى مستحيل ان شاء الله تصير. والله لا، هي اكثر شيء ترى بالكويت كانت الاحباط. الكويت كان فيها بالضبط الاحباط. اتذكر ايش قلت، ترزلت اول يوم لما مشي لابس رباط. اقول لك يا بس رزايا، بس كتل انا كتل شبعت منه. هيش من نوع بعد بعد بعد بعد شنو بلا تجاربكم بالطفوله المريره؟ سلفونا اكثر. انت كم مره مكتول بالمدرسه؟ هاي ما يقول لا انا ما مكتول. لا حبيبي مكتول. ايش يا اذا ما تنكتب دائما انكتب، لانه اخذ وياي سيديات وشغلات وسوالف وهاي وبي اس بي وما اعرف شنو. جد دائما انكتب من وراء هاي السوالف. انت شنو شلون اكو بي اس بي؟ شو لحقت على بي اس بي؟ انت ايش قد عمرك؟ لا مو بي اس بي، لا والله مو بي اس بي، الجيم بوي مالتي القديم. ارجع اقول لك ايش قد عمرك؟ شنو 21؟ ايش فيك انت 21؟ ايه اقول لك بس انا انت العجايز اسكت. خليها قران. هاي شنو هاي؟ انمار تمتع بشبابك جديات. اقول لك اياها قدام العالم. تونس طبعا. قبل لا بس انا فعلا شلت انكت الهواي، لان اخذ الجيم بوي مالتي واقضي الدرس كله العب. الهسه اتذكر هاي وورزون كان اسمها، لعبه استراتيجيه تشبه اندور، بحيث دائما انطرد من الصف. وانت شلون دخلت صيدله على هيك حاجه؟ مش ما ادري، راح مدرسه هيك نقضيها لعب، وهذه ما ياخذ لا واسطات. واسطات اوكي. هاي من ورا الحرب صارت، قامت الدرجات انباع. اوكي جيل 85 نتونس. السادس عبر. اي والله شبيك. اي صح، هم احنا ما استفادين شيء، بس الخامس. احنا استفادين بس بالخامس هيك ولا شيء يعتبر. جاني ابو الكيمياء شو اسمه، باع اشتريت ما عنده درجات. حلو هاي. يعني بعد والله موضوع مهم الصراحه. تتذكرون تتذكر دانر شو اسمه ابو الكيمياء كان شو يسموه؟ اوكي سعد اسكت. اعرف اني اتذكر بس كشكل، يمكن معظم ناسيهم، بس بالانجليزي فرج. فرج شقاقي. سورسوري. سورسوري شو باع بالحائط ما تعرف ليش. على العموم طبعا هسه قبل ما شو اسمه قبل ما نبلش ايه هو هذا اسمه، انا كتبت لي ترى لانه انتم اذا تسمعون لعباكم دانر من واحد هيك قبل سنين كتبت لي اسمه مدرس هو خالد عوعو. ترى سريجي ما ادري ليش فضحته. المهم فنحب نقول لكم الحلقه طبعا هم ما راح نسوي لها اديت ان شاء الله، فانه ان شاء الله ما يصير بها انقطاعات مثل ما انتم حاليا تسمعوها. بالضبط مثل ما انتم حاليا تسمعوها، وان شاء الله انمار ما يبدي بعد وراها يقوم يحكي حكي. شنو انت دائما تسوي هيك؟ انت انا مو داش اسوي ايديت من ورا انمار. شنو اني اني اني اني اني الملاك اسوي عافيه. فحلقتنا اليوم راح تكون مشكل يا لوز، راح تكون بالبدايه راح نحكي عنه، نجاوب على استفسارات اخ ايهاب العباسي. ها كل مره اني طالع اقول اسمه ولو اغلط له هذه. المهم كان عنده استفسار قبل اسبوعين تقريبا من دزلنا اياها، وهسه يلا حنقدر نجاوب عليه. طبعا نعتذر منك على التاخير، بس تعرفت صارت الحلقات على الايباد والهذي بالبدايه، يعني اكثر شيء كان حدث كبير هو الحدث مال ابل اللي هو الايباد، الاعلانات على الايباد اير والايباد ميني 2. فهسه يعني احنا كنا مقررين خلاص انه هاي الحلقه نجاوب على استفساراتك ونحكي على المواضيع اللي استفسرت عليها واللي مثل اقترحت علي انا، وراح نحكي همينا على انجازات ابل يعني خلال هاي السنه كلها، وش عجب يعني ما تعرف شنو ايش عجب، بس المهم يعني هي انجازات ايش عجب طلعت المنتجات هاي. اوكي والله زينه من لحقت شوي بيها تطيش يعني درهم ايوه بالضبط. فبالبدايه هو وقت اللي ماكو وقت اللي ماكو انت لازم واحد يكون سريع بهاي السوالف وصدق ما يعني انتوا اذا اللي انتوا تسمعونه اذا انتوا متابعيني ويانا دائما فشفتوا انه طلعنا برنامج سوالف جيكس و ومرادت يعني الحلقة الثانية شوي تأخرتني أنه بصراحة الشغل عليها كلش هواية من ناحية والله ساعدك أنت أنت الشايف يعني من ناحية نكتب سكريبت ومن ناحية بعدين أصور وبعدين وراها تسوي إدت. الإدت طبعا أما هذه وإرادة فتح حاسبة هيك سوبر كمبيوتر يلا ما حد يقدر يسوي يطلعها في شغل سريع، فعمدها تأخرنا وهي أصلا صارت مشاكل أنا عندي بال بوكيت لمن يعني خلصت الادت ودا اسوي اكسبورت وطلعت بمشاكل قام كل شيء تاخر بالرندر، فطلعت في الطريقه انه سويتها وضبطت فمشت الامور بساعه ان شاء الله نستعملها بالاسبوع الجاي. فعلى مدى انه يعني من لا اريد نسوي ادت ولا اريد هذه انه يعني لعبه نفسي من الكمبيوتر. فنبلش بالموضوع اخي هاب هو دي يحكي بالبدايه يقول اشت ايدكم ما ادري اقرا كل الحكي هواي والله حكي لا لا بس النقاط الرئيسيه اي ثينك جزء الايبود لانه هو انا شفت السؤال كلش مهم. هو طبعا الحلو انه هو اخي هابدا يقول انه يا ريت تبقون البودكاست بدون ادت. هو اصلا كيف عليه انه واحد بين يعني التابعين هو اول واحد علق عليها راسا ف لانه صار حق الصدق تحشيش مو طبيعي. طبعا انا بانتظار المفاجئ اللي قاعد عليها علي قلت عليها بوكيتها انه هي طلعناها هي سوالف جيكس ان شاء الله عجبتك وسولها شير. يعني ترى كل ما سولها شير كل ما انه سوينا واس اكثر انه نبقى بها البرنامج ويكون يسوى التعب. وبالنسبه يسوي برامج اوكي دي احكي المحاضرات على الاب ديفلوبمنت. والله شنو رايك هو انا هذا اللي كنت بدي احكي فيه اصلا قبل الحلقه همنا يعني ايش راح طلع صار الشغل ما دفتم بالضبط. اي شنو رايك ايش تسوي خلينا نشوف عنده مشاريع ضخمه ايش اي ما ادري عن التعليق الاول طبعا هو كلش فكره حلوه واوريدي احنا يعني فكرنا بهذا الموضوع ما اعرف ايش راح يصير لي قدام بس ان شاء الله كل الخير يعني ما اقدر اعطي لا سلبي ولا ايجابي بالسالفه. يا هو انت صديقنا ايهاب هو احنا فكرنا بيها اول ما دانر اجى ويانا بالضبط اجى بالفريق بوقتها هو يعني قلنا شلون تعاونوا هذه فهو انه قال هيك قبل ما اسوي اي لعبه يمكن. بالضبط فبعدين لما قبل ما اطلع رسميا اي لعبه بالاحرى يا هي هاي الفكرة. فهي هاي يعني هاي كانت يعني هاي بداية دخول دانر وكانت بالنا يعني الفكرة انه نسوي برنامج مثلا على اليوتيوب تنزل بيها مثلا حلقات اسبوعية وما يهم بس المهم يعني يشرح بيها على الديفلوبمنت وهذي. فالموضوع مثل ما قال دانر ما نعرف نهائي ولا لا ما نعرف شو نقول لك. هي تعرف شنو يعني مهم المستمعين يعرفون فت سالفة مهمة يعني مثلا لو الأخ إيهاب مثلا ما نشوف مثلا تفاعل من عنده أو من غيره من باقي الناس اللي يجزوننا بالذات على تويتر أكو هواي أسئلة هم من توصل لك إليك علي إذا ما يصير هذا التفاعل إحنا ما نعرف إذا إحنا ماشيين بالخط الصح أو دلن بالاحتياجات الناس اللي يريدوها. فمثلا سوالف جيكس اسمه لا أريد أقولها بالعربي جيكس إيه هو شوف هو هذا سؤال يا أخي شو مرة من أكو واحد خلنا كومنت على الفيديو ما أدري إذا هو يعني متابع ويسمع البودكاست من أنت حشيش إنه كاتب بالعربي لا تكتبوا بالعربي مضحك هو فإنه ندري والله أنا يعني أنا أحس بآلامكم بس فيها يعني حتى يعني هذا سبيلينج ما شاء الله شنو بآلامنا داح داقول I feel your pain ما شاء الله. ترجمها هو. الترجمة. أنا حسيت روحي مسلسل مدبلج مرات. شايف هاي لما. ما أدري إيه ما أدري شنو. ترجمها أنت نصياً. المهم خلينا نرجع. فمثلاً السؤال في جيكس. هسه مو نازله وهاي صارت اكو الحلقه الثانيه وان شاء الله راح يكون مستمر. اذا ما شفنا اكو لايكات وشير قوي وهذا احنا ما نعرف انه هل هذا فتشي مفيد لكم لو لا. فهاي الامور يعني تنبني على بعضها. اكيد لما نشوف هذا راح يمشي وينجح راح نفكر بشغلات ثانيه مثل موضوع الديفلوبينج وهاي. فهاي حلوه يعني مال المستمعين. احنا هاي الطريقه الوحيده على مود نعرف اذا انتم الشغلات هاي تشوفوها مفيده لكم لو لا. فالشير واللايك مهم. احنا دائما اي شيء نسويه هو انه حتى شلون نفكر بطريقه نساعد بها المستخدمين والمستمعين والمتابعين. انتم يعني نساعدكم نوفركم معلومات اللي احنا نقدر نوفركم اياها يعني حسب وقتنا وحسب الجهد اللي نذب عليها حتى الكل تستفاد منه. بس انه الطريقه الوحيده لاجولد دانر اللي يعني تنجح هي انتم لازم عن طريق انه التفاعل مالتكم نشوف تفاعلكم حتى نقدر نقيس انه يعني مدى مثلا اهميه الموضوع اللي احنا بدنا نمشي بيه وهذه حتى نبقى دائما نستمر بيه. على مود احنا دائما نشجعكم انه تسوون لايك وشير وتويت وكل شيء حتى انه همنا تنشرون الموضوع الكل تستفاد وهمنا احنا نفهم انه اكو عاليه تفاعل ونستمر بيه. فبالنسبه للسؤالك عن الديفلوبمنت او اقتراحك او ما هو بصراحه ما فهمت انا بس هو اقتراح هو اقتراح ده يقول حلو اسلوبكم بالبودكاست فحلو تسوون مثلا فيديوهات التعليم الديفلوبينج بنفس الاسلوب يعني هذا مو الممل تحشيش. يقول انا اعرف اكو دروس هوايه عربيه بس حلو ما يكون ممل وبطريقه شيء اسلوب لطيف. وهاي هو انت الشيء الوحيد اللي اقدر اقوله يا هو ان شاء الله يعني الله كريم بصراحه ما نعرف نشوف وين توصل واكيد يعني اذا بيها مجال يعني نسويها وبعيوننا. بعد ريت تحكونا شوي على الاب سيرتيفيكيتس شنو انواعها وشنو الواحد يستفاد منها. طبعا كل موفقي الكادر بوك جيمز واني بانتظار اللعبه. حلو انه خلايك انه كوتيشن اللعبه انه بوك جيم ذا جيم بالنسبه الابل سيرتيفيكيتس بصراحه ما فهمنا انه انا بس ما فهمت يعني شنو قصدك. اعتقد انا ما ادري اذا اللي بدنا نقوله غلط فانت صلح لنا اذا احنا فهمنا السؤال الغلط. اتوقع قصد السيرتيفيكيشن مال المطورين. بض انا اتوقع قصده انه الاشتراك اللايسنس هذا السنوي. اوكي اكو بشكل سريع من اكو نوعين. اكو نوع اذا انت يسموه انديفيدوال يعني اذا انت بوحدك او انت ما عندك شركه مسجله بالبيت يعني حتى اذا ما كنت وحدك انت كنت جروب بس الشركه مو مسجله فعليا من البيت ده تشتغلون فلازم تختار انديفيدوال. 99 اكره هاي الارقام $100 سنويا. 99 دولار الدولار هاي ما تشوفها سيريسلي ما تشوفها ما تعرف بعدين وين تختفي. زين المهم لا ليش رجعوك يا لا ما دا اقول هم دي بوقو بس دا اقول يختفي فلافل الله المهم بالعراق لا اتوقع اكثر من لفه فلافل لهم يعني بس لفه فلافل. شو وين قاعد انت بالهند ترى العراق غالي صار والله الصدق. زين نرجع 99 دولار مثل ما دا يقول علي سنويا هاي تدفعها. هاي ليش؟ لانه على مود انت تقدر ترفع الالعاب. زين ممكن اني اجرب من غير ما ارفع العاب وهاي اي بس لازم شلون تجرب؟ طبعا لازم عندك ماك تنزل برنامج فري اكس كود ماك ما قهوه ويلكم كافي راحة طبعا سلسلة الأفكار كلها ضاعت. المهم ماك تنزل اكس كود اذا انت تستخدم البرنامج الاكس كود او اي برنامج ثاني تقدر تجرب اللعبة مالتك بالعربي يسموه المحاكاة او بالانجليزي السيميليشن. يطلع لك الايفون ويطلع اللعبة او التطبيق وتشتغل عليه. ما تقدر ماري معود بعدك بالماك ماشي ما ادري شو صار هدوء وراها مثل هاي الجوكر شافنا من يموت الواحد شي موت من ضحك لا شايف هيك من مرات تنزل ينزل عليك وحي السخافه ما ادري شو الموضوع. طبعا انه هوتالي اللي عندكم ابد منازل وحي شنو النعس. اي دانر صار طويل السالفه. فعمود اذا انت تريد تجرب على جهاز فعلي او ترفع الابل لازم تدفع لهم سنويا. طبعا اتوقع ال $100 فشي كلش مناسب الا اذا انت كنت تحتاج شغلات ثانيه راح يصير اكثر. اذا انت شركه ومسجله وتريد اللعبه مالتك تنزل باسم شركاء وشركه وفشي رسمي وهاي لازم تدفع $299 سنويا. طبعا هاي لازم انت تدز لهم الاوراق الرسميه الى الابل وابل يشوفون القسم القانوني مالتهم يردوا لك. فسالفه طويله. زين هل معناها اني اللي عاد راح يطلع اسمي كشركه؟ لا تقدر تكتب الاسم الشركه مالتك بكيفك، بس ممكن جوا بالمعلومات يطلع الاسم الباع يكون الاسم مالتك انت، السلر يكون الاسم مالتك. ولو بالجديد دامجيها بالاي اس 7 صار يطلع كله بس اسم الشركه، ده اشوف السلر مدى يطلع الاسم الحقيقي. هاي نوع السيرتيفيكت. طبعا بيها هواي معلومات ونصيحه قبل ما تفوت قبل السيرتيفيكت ما تسويها وهاي تقرا زين الجايد لاين اللي كاتبيها ابل وتشوف ديتوريالات على اليوتيوب، لانه عمليه انه توثق هذا الجهاز يشتغل للتطوير والماك يشتغل ويا التطوير ويقبل يرفع عملية شوية معقدة. يعني اكو نوع من الكوميونيكيشن يصير بحيث بس هذا يعني استني مثلا بس الماك اللي عندي هذا الجهاز بس هو اللي يرفع العاب. اذا غيرت جهازي لازم الغي اي رابط بهذا الجهاز يلا ادخل الجهاز مثل authorization مال iTunes. يس بالضبط. فهي يعني هي مو بس يوزر نيم وباسورد وتنقلها، لا موضوع اعقد من هاي شويه بس تصير يعني ومليان الانترنت ديتوريالات وهاي. واذا احنا بالمستقبل سوينا حلقات على ديفلوبمنت اكيد اول حلقه راح تكون على هيك موضوع 100%. اي ف يعني بشكل مختصر يعني انت تقدر تبلش انه اذا تريد تتعلم تطوير هذه تقدر تبلش تنزل اكس كود ويعني مو الا سوي لك راسا حساب حد ما تشوف روحك مسيطره هذه تلقاه بالماك اب ستور اللي هو بالجديد هسه كل ماك باب ستور مثل الايفون يعني تلقاه بالجديد مو بالجديد صار كوما جديد بالنسبه للايون اي يعني هو صار له فتره فتقدر يعني حتى تتمرن هاي ليش تدفع فلوس وبعدين وراها انت تتمرن وتروح عليك اشهر انتظر يعني كم انت تتمرن وبعدين وراها من تسوق كل ماتك الابلكيشن جاهز راسا اشترك وصعده. فهاي اذا هو سؤالك يعني انه ما ادري اذا جاوبناك على موضوع السيرتيفيكيتس انت اللي تحكيها بس ان شاء الله يكون هذا وذا غير شيء انه تقدر همين تسوي لنا كومنت وان شاء الله نجاوب. شكرا لتمنياتك بخصوص بق جيمز. طبعا اذا تتابع الاخبار على صفحتك مال فيسبوك فشوي تاخرت مره ثانيه عادي هاي مثل سوالف ابل همين طلبوا فتشي فعدلناه ورجعنا رفعناه وهاي همين راح ننتظر فتره الانتظار مال المراجعه يب. هو ما ننسى راح يجي ويكند ف والله بتعرف الله كريم انجوي بالضبط انجوي انترستينج معلومة بس هاي ما ادري اذا هواي ناس ملاحظيها لو لا احتمال تكون حصرية لنا لانه انا بالصدفة اكتشفتها لما يقول لك اذا انت من المطورين اللي يسمعونا اذا انت رفعت اللعبة وقال لك اللعبة مالتك صارت ان ريفيو يعني هسه دي يراجعوا فمو شرط هو قاعد راسا نزل اللعبه ودي يلعبها. اني تابعت الموضوع بطريقه اذا حبيتوا تعرفوها بعدين عود احكيها وتقريبا ورا 24 ساعه يلا شغل اللعبه. اها اوكي شلون عرفت السالفه طويل ورا ما شغل اللعبه تقريبا نص ساعه يلا مو نص ساعه ساعه تقريبا سوى هيك القرار مالته ورأسا حكي يعني تلاقيه هيك نزل اللعبه وراها راح شرب له استكان شاي وراها راح طلع تعشى تعرف اتوقع يستلم اكثر من واحد الظاهر يستلم اكثر من يعني يكون قاعد بالبيت كل شوي يسالف ويا مرته وما اعرف شنو هاي ولا يهم الموضوع هو ده يشتغل بالبيت يعني لا بس هو اعتقد هم يستلمون الظاهر يستلم مجموعة أبليكيشنات والظاهر منها يأخذها وياه يعني ينزلها بالجهاز ويفتر وياه مثلا أكو هواي أبليكيشنات يحتاج حركة هاي السوالف الجي بي اس وما الجي بي اس وهاي فيلم إني شيكوها فهو تقوية. أنا دائما تجي ببالي يعني، يعني الله يساعدهم الريفيورز لما أكو هيك أبليكيشنات. أكو هاي شغلات ترى عقد ما أدري شلون يتابعوها ترى بالمناسبة. أكو شغلات تفلت من عندهم يعني، أكو يعني حركات، أكو حركات تقرأ عليها مثلا على مود تسوي تعطي كودات على مود الـ App Purchase. طبعا هاي للناس اللي يسمونه إذا هم يعرفون بالسالفة. هي رسميا ماكو شيء، فاكو هواي لاعيب الناس يسوون على السيرفرات خارجيه ومرات تعبر على ابل وتعبر ملي انه عبر، بس هو مرات صعب تكتشفها وقت التست خلال 24 ساعه. يب. المهم نمشي للموضوع، نمشي نكمل. النقطه الثانيه راح تناقشوها بالبودكاست الجاي واللي راح يصير بمناقشه مؤتمر. هو طبعا عشان دي دريد نحكي على الموضوع يعني اثناء حلقه البودكاست مال ايباد. يا احنا نحكي على موضوع اخر الحلقه ترى حكينا انه ما نقدر نحكي على مود الوقت وال اي هو دي يقول انه نقاش على الايبود تاتش يصير واللي يسميه جهاز مظلوم ما يدري ليش. اوكي نحكي. شوف هو ما ادري انا خلي كمل. اوكي احترموا نفسكم اخوان. الله والله هيك راسه صاروخ يعني. هو دي يقول يعني انه يسميه مظلوم لانه خصوصا لما نزلوا ايباد ميني وابل دي يقول فصار لازم ابل تشيل ايبود تاتش من خانه الايبود، لانه مثل ما نعرف الايبود لما طلع 2001 كان اول مره كان مخصص العرض الموسيقى، ولكن في الايبود تاتش الوضع اختلف لانه اول يحمل نظام اي او اس، وثانيا نفس شغلة الايباد بس بشاشة اصغر ومو بس موسيقى قام يشتغل كل شيء. واذا نقدر نخليه بخانة الايباد فشنو افضل يكون اسمه ايباد مايكرو او لو ايباد ميني لو غير شيء، وبنفس الوقت ما نقدر نقول لازم يخلوه بخانة الايباد لانه شاشة صغيرة ومو تابلت. والسعر ديحكي على السعر همينة الفرق بين بين سعر انه الايبود تاتش ب 230 والايباد ميني ب 330. هذا طبعا 330 سابقا هسه ب 400. انا هياك افتح الموقع بالضبط. طيب و يعني صار جهاز اكبر ومواصفات احسن فرق $100 بس. انا اقترح على ابل تلغي تصنيع جهاز ايبود تاتش لان دوخني. من حابي تشيت انمار انت شوي سولف لنا خطايا هذا الولد حقا نشف من السكوت. اوكي اوكي يعني تدري يعني مدى اقدر شلون يعني مدى اقدر اعبر لك عن هذا عطفك علي يعني. انا اشكرك دائما انسان عندك عطف وحنان. المهم اوكي اخطب يلا يا ترى ساكتين يعني يعني شو معناها. اوكي انا اسف. المهم لا هو شوف الايبود تاتش يعني ما نقدر هاي منتهي منها، ما نقدر نعتبره من خانة الايباد لانه هو مو تابلت. هو ما يعني هو بالبداية الايبود تاتش كانت فكرته اول من نزل حتى مثل ما ستيف جوبز سماه ايفون وذاوت افون او انه مثلا ايفون وذاوت كونتراكت. هو يعني الايبود تاتش فعلا للي يريد يستخدم ايفون لكن شون ما يريد يستخدمه كتليفون او ما يريد مثلا يتقيد بعقد خصوصا اللي بامريكا وباوروبا اللي هي كلها بعقود. وهو مو فكره الايبود اول واحد من نزل اللي هو على مود الموسيقى، لا هذا بس اسم لكن هو جهاز كامل تنزل بيه من الاب ستور ابلكيشنات ويشتغل بنظام اي او اس مثل ما قال. ما لها دخل انه بس اغاني، اللي بس أغاني عندنا الآيبود نانو هذا الجديد والآيبود شفل صغيروني. هذولا فكرتهم فكرة نقدر نقول الآيبود اللي هو طلع بسنة 2001 مو أيه. صح أي الآيبود تاتش لا هو مثل ما قلت أنت تريد تستخدم آيفون لكن مثلا ما تريد أنه تستخدمه كتليفون، ما تريد أنت مثلا تتقيد بعقد معين او مثلا هواية مثلا للصغار يعني اللي يعني اللي هذا اللي كنت اريد اقوله بالضبط. اي يعني مثلا اكو هواية الصغار هواية منتشر بالضبط بالنسبه للصغار فشي احسن جهاز العاب اي يعني اللي بالمدرسه بعدهم او اللي مثلا اقل عمرهم من 14 سنه هواي اهالي ما يقبلون انه مثلا يكون عندهم تليفون وهاي، ومو بس عندنا هاي هوايه بالعالم منتشره، عنده ايبود هم يسمع اغاني يتفرج فيديوهات يلعب ما اعرف شنو من هالسوالف وكل شيء، بس هو ما عنده تليفون. وبنفس الوقت اكو ناس مثلا متقيد بجهاز معين يستخدمه تليفون، او خلص متعود بجهاز معين يستخدمه كتليفون وما يقدر يغير، خلص هاي طبيعته. لكن بنفس الوقت يريد يتونس ونسة الايفون، يريد الابليكيشنات الالعاب الانترفيس الحلو، ياخذ هم من ايبود تاتش. فهاي اني نظرتي للايبود تاتش. لكن هو ما ادري باخر فتره يمكن شلون اهميته قلت نوعا ما، يعني قبل سنة 2011 خلينا نقول كانت الايبود تاتش في شيء مهم، وحتى ابل كانت تطور عليه اكثر، بس هسه صار لا. يعني انمار لازم اقاطعك في هاي النقطة، ما اتفق وياك هاي النقطة انه هي يمكن نزلت لحد هسه يعتبر كأحسن جهاز من ناحية الهدايا، هواي يشتروا من ناحية الهدايا على مود السعر، وجهاز يفيد لكل الاعمار، وهذا من ناحيه الهدايا بالذات يعني الاعمار الصغيره. طيب بس انتشاره اقل، بس انتشاره اقل مو مثل قبل، والشريحه اللي يخدمها الايفون اكبر. اي بالضبط، يعني الايفون كل الكبار ايفون 100%، فاكيد شريحه اكبر. ما ادري انا هيك اشوفها. اي بس هو لا يعني بالنهايه ما نقدر نسمي ايباد نهائيا، ولا له دخل اصلا بالايباد. وهو اوكي ما له دخل همين بفكره الايباد الاول اللي نزل، لكن هو يبقى هاي ينطيك انه شعور انت هم تسمع اغاني، وهم ينطيك المتعه مال الايفون بدون ما انت تتقيد بتليفون وعقد من هالسوالف. وهو يعني هسه قلت مثل ما قلت دنر، انت اكثر شيء منتشر للصغار واللي بعدهم بالمدرسه وكالعاب وهيك شيء، لانه هو يعني انا اول ما فتت هاي للي سامعيني يمكن اعتقد اول حلقه كان حكينا على موضوع انه شنو كان اول جهاز لك مو علي. اي صار هاي والله ما ادري حلقه بس صار هوايه اتوقع اول حلقه كان. المهم اني كان اول دخلت العالم الاي او اس، خلينا نقول ولو بكتبه كان اسمه اي او اس، العالم الاي او اس كان عن طريق الايبود. ليش اشتريته ليش هو جاني هديه، بس ليش طلبت ايبود مو ايفون؟ لانه كنت ما اريد اغير جهازي، ما تعرف مصلحتك بالضبط، وما اريد الجهاز 100% اللي انا معتمد عليك اتصالات مثلا مسج وتليفون وهاي، راسا غير الايفون اللي ما اعرف اذا كل زين او مو كل زين، او راح اتعد عليه لو لا بوقتها كان اكو مشكله العربي ما كان بي ولازم جيل بريك على ما تحط عربي، وفسالفه طويله. فكنت كره فكنت حاب فشي لطيف بس وخفيف، فجبت الايبود تاتش بوقتها كان تاتش الاولى، اول ايبود تاتش يعني نزل هو أنا جبته، ومن عدها كل ما حبيته قلت خلص أريد هو يكون هذا التليفون الرئيسي بالإضافة لهاي الميزات، فتحولت للآيفون. فأنا هاي كانت دخلتي كانت هيك مفيدة لي، لأنه ما كنت داري أعرف جهازي الثمين نوكيا والله كان وقتها كان رهيب، بس هي يعني هي هاي. فمثلا ممكن يكون أكو ناس لحد هسه عندهم هاي الشغلة، يريد جهاز بيه بس هاي الميزات، بس ما يريد غير الجهاز الرئيسي مالته اللي يستخدم الاتصالات، يريد جهاز بسيط بس يقول ألو مثل ما يقولون، تفتح رأس تكتب رقم وألو. منو هاي؟ ها؟ منو هاي؟ منو هي هاي؟ منو قلت لك كويتش ناس؟ لا كويتش ناس كل المعظم الكبار بالعمر. لا أكو كيفك تحكي؟ ها أنا والدي معظم الكبار بالعمر يريدون جهاز رأسا يقول ألو، معظم الشريحة الكبار بالعمر. الآيفون ما يقول ألو؟ هلا اوكي استفتهمت من انت تحكي. اوكي يا مدافت جديات مدافت لا الو يعني قصدي ما بي شيء، انترفيس بسيط بس دقم زين، هو يعني مو سوفت وير مو تاتش مثل هذا التليفون السيمنز اللي كان يخزن اكثر شيء 20 اسم، واذا تحط الاسم ال21 يبدي يخربط واستخدامه ما اعرف يسخن. كان عندي منه لا اتذكر انا كان عندي سيمنز. اي بس لا انا هذا نزل تعرف شنو ويا السندو ابو كتاب من اول ما نزل سندون ها ايه ذكره ويلي هذا كان الجهاز اللي هسه اتذكر اذا يعني ويا الخط كان الخط ب 49 دولار ويا الخط يصير كله يمكن 79 او 75 دولار هيجي زين اقول لك ما انه فتحنا هذا الباب مال هذا السؤال انا عندي اسئله لكم نفس الفكره زين هسه ايباد تاتش وايفون احنا عرفنا ليش وليش مهم وليش من الموقع من عده افكار زين هسه لما نجي ايباد نانو زين ايباد شفل زين الايباد كلاسيك ليش بعده باقي كلاسيك ما ادري يسوون واصلا حتى راح يوقفوا يعني اكو بوادر انه ابل راح توقف الكلاسيك بس مالتها. موجود قصدي موجود زين هذول مثلا يعني انت معقول راح تدفع 200 دولار عشان ما يمكن وقع من الميز لا لا هياتني موجود بعدك بس بس الكيبل مال المايك زين انت مثلا راح تدفع 250 دولار على ما تشتري ايبود تور صح حجمه كلش كبير 160 جيجا عبالك كارد ديسك جيبك بس تدفع 250 دولار وانت نفس هاي الفلوس تقريبا تجيب بيها ايبود تاتش ايبود تاتش اصلا ارخص 230 حبي الفكره الايبود ترى بعده في الجهاز مهم بالنسبه داحش على ذول بس موسيقى كل شيء ما يسوون لانه اكو وايد ناس يفضلون هيجي بالضبط اقول لك انت شوف احسب الساعات اللي تقدمها مثلا يعني اذا تاخذ ايبود تاتش لما مثلا تاخذ مثلا 32 جيجا راح يصير اغلى عليك هذا اول شيء ثاني شيء راح ما راح تركز عليك ميوزك راح يصير عندك شيء حال الايفون تنزل برامج وهاي ما راح تنزل يعني ما راح تركز على ميوزك اكو هواي ناس تفضل شيء تاخذ ميوزك شو ما انت قلت انت مثلا من ناحيه التليفون ناس بس تريد الو زين الفكره من هيك فهمت الفكره كول تسويق اوكي فماكو غير سهل انت اقناعك بالضبط فأنا لا لا ما بدي اقول هذا اقول انت فهمت الفكره مال الو اوكي اذا انت وصلت لك الفكره لو لا ايه يلا لا لا حسيتك مضبوطه نفس الفكره انه مثلا ايباد شفل ليش مو ايباد نانو لانه يريد فتشي كلش بسيط مثلا ما بيها حتى شاشه هو الايباد شفل شوف انت يعني لانه هو لما يعطوك اياه اول شيء ما تقدر تنزل به هواي اغاني لانه ما الحجم صغير ثاني شيء بحيث انه لما حتخلي به راح تخلي به الاغاني صدق انت تريد تسمعها دائما فهيك الشفل ما يهمهم اذا انت راح تسمعها مثلا هسه لو ورا الاغنيه الثانيه لو هاي اي اغنيه عشوائيه انت راح تتونس عليها لانه انت اصلا ما خل به هواي اغاني حاط الفيفرتس بس يا مثلا ابوي مثلا يستعمل الايبود شفل يعني هو كل الاغاني خلي بها انه هو يحبها فمش يطلع عليه يا انه ما يهمه نايس يا فبالنسبه للايبود تاتش ابل يعني في الجهاز معتمد عليه هوايه مثل ما قال انمار ودانر انتم حكيتوا كل شيء تقريبا يعني اشتروا مثلا اني يعني اذا اريد اشتري مثلا الولدي اكيد راح اشتري ايبود تاتش لانه هو هذا اللي يعني يحتاج بي ابلكيشنز و بيلعب يا وتقدر العابه هذه وهو مثل ما قال انمار يعني انه او دانر انت قلت يعني هو ابل جت فتره انه الايبود تاتش انه اعتبروه من احسن الاجهزه مال يعني جيمنج ديفايسز اي دائما يعني حتى نفس البي اس بي وهذه انه يعني هو هالقد من الناس كلها يعني هو اكثر شيء من يلعبها الاطفال فاكيد راح يكون في الجيمنج ديفايسز انه في شيء مرتب صح فابل يعني ما صور المفروض تغير اسمه او تشيله او تقارنه بالايباد كل واحد كاتيجوري مالته كل واحد تصنيفه شكل وراح يبقون كل واحد يعني مبيعات طبعا الايبود تاتش مبيعاته ما كانت في شيء يعني مو في شيء خيالي هسه بالفتره الاخيره حتى ابل يعني ما صار تركيز عليها من ناحيه مالتهم التقارير مال الماليه والمبيعات والهذي تركيز اكثر هو اكيد على الايفون وعلى الايباد ف وشغله ثانيه يعني ايباد ميني ترى يعني صح هو جهاز صغير وانت تقول يعني فرق بيناتهم 100 دولار بس ترى انت تحكي فرق بين شاشه 5 انش او 4 انش سوري و7 انش ترى فرق يعني ناس سمعت بيعج بتشيل انا قصدك الايباد لا الايباد تاتش تحكي على الفرقه عن الشاشه مال الايباد ميني. يعني هم صح ذاك صغير بس بس وقت اكون ناس ما يعجبني يعني خلاص بعد يطلع من طور الجهاز انه انت شايل مثلا كجهاز تليفون او فد شيء يعني صار تابلت اي فانا صار في الموضوع تابلت وموضوع ثاني صار معقد اكثر فالناس تريد مثلا فد شيء بسيط فتاخذ الايبود تاتش ما يحتاج على قولت انماط تعرف علي اتوقع المكس هذا من الصاير يمكن سببها انه انت تحس كل الاجهزه اللي له نفس الاي او اس تحس انه كل يد عبالك نفس الشيء بس دي تغير الشاشه ترى لا ترى كومنت ابلكيشنات ما تشتغل الا بس للايباد لانه هي تابلت والشاشه وشغله يتحملها بالضبط غير تعام مختلف تماما يعني لما تجي تقارنها بالشغلات الثانيه اي لا موضوع التابلت هاي يعني هو يعني حتى يعني بالضبط نفس السوفت وير وانا ارجع اقول ابل يراد يسوي سوفت وير خاص بس اختلاف مسمى للقاع بيناتهم وهذا الحلو انه يعني هاي الحلوه بسياسه ابل انه الناس مثلا انا ساعرف استعمل الايفون يعني مثلا لما نزل اول ايباد انا شفت اوريدي عندي ايفون واعرف استعمله فلما اول ما اشتريت الايباد 1 يعني ما صارت عندي اي مشكله بيه من ناحيه التعامل وشلون استعمله وشلون هاي بالضبط يعني هو نفس الشيء يعني الاساسيات مالته نفسها بس طبعا انه كانت في الاكسبيرينس انه في التجربه يعني حيل مختلفه عن يعني الايفون فيعني مثل عصفور يعني بحجر ما ادري ايش يسموها ثلاث عصافير بخمس تجارات في تخيل ايش بتعرف شنو ال ثلاث عصافير وثلاث حجارات يعني كل شيء ما سويت ما ادري ايه بالضبط على العموم فان شاء الله يكون هذا ما ادري هذا رد المناسب رد المناسب اذا احس عركة مالك يعني انه سوينا انه حكينا بيه منطق بالنسبة لك وهي انه شوف ابل ترى حتى ما سوت له ابديت الايبود تاتش من ناحيه كهاردوير من ناحيه هو هاردوير والشكل التصميم ما غيرته هالسنه مش عافته لانه يعني ماشي وضعه هم تقريبا يعني دا يسووها انه شلون بين سنه وسنه التحديث للايبود تاتش هو أنا بالضبط هو 2014 راح يكون يحصل بي يعني أكيد راح يحصل الآيبودات راح يصير لها أبديت كبير ويعني حتى البروسيسور ما تترس صار يعني جيليان بيناتهم فلازم لازم يعني يحدثوا على الأقل يسووا اي 6 وبالنسبة للأبل تي في هم يعني إنه يراد له تحديث صار له هواية كل شوية ما حدثت أبل أنا مود يعني ضيف في شغلات أنا كنت متوقع هالسنة هواي توقعت يعني قالت هالسنة راح يعني أبل تحدث الأبل تي في بس ما حدثت حتى أنا كنت أنتظر إنه قلت يعني أنا بدي أشتري بس إنه قلت لا إنه أنتظر على الجديد وتاليها وراها ماكو جديد فشلوني غريب فحسن شو واحد يشتري مستعمل حد ما ينزل ثاني بالضبط زين نحكي هسه شوي على اللي قلنا نسيت الموضوع احنا قلنا شلون نسوي ريفيو لهالسنه الشغلات اللي جابتها ابل ونحكي شويه عن توقعاتنا للسنه الجايه حلو يعني اي انمار اي يعني هالسنه احنا اول مؤتمر صار هو WWDC ما صار قبلها مؤتمر وهي بس صح ما صار قبلها مؤتمر ايه والله صح ما كلكم ساكتين هيجي هدوء لهالدرجه يعني هيجي منصتين انتو انا العب كاندي كراش هاش دمنت عليها التمين رجعت لها ما ادري ليش كل الزين اي هالسنه يعني WWDC كان WWDC من احلى المؤتمرات لانه شلون اي او اس 7 واوستن مافريكس ويعني اعلانات جديده وتغييرات جديده وكلش احنا فرحنا بيها وبعدين المؤتمر الثاني هو كان مؤتمر الايفون والمؤتمر الثالث اللي واقع قبل كم يوم هو للايباد هسه يعني بكل بساطه نقدر نقول اكبر شيء قدمته ابل بالنسبه لاجهزه التابلت والايفون هو اي او اس 7 يعني كسوفت وير وحتى شلون هذا السوفت وير مو بس يعني تغيير سوفت وير بس لا تحس انه انت اي او اس 7 تيجي تستخدمه عبالك جهازك صار جهاز جديد فشي جديد فشي غير شكل يعني هو بيه تكنولوجيات جديدة استخدمت أبل من ناحية كتطوير هو مالته. أي يعني بالضبط اجى التغيير يعني تغيير كلش قوي، واحنا بصراحه كنا محتاجين لهذا التغيير. يعني احنا السنه اللي فاتت تتذكرون انتم علي ودنار من اعلنوا عن اي او اس 6، يعني احنا كنا نوعا ما ديس ابوينتد باي او اس 6 نوعا ما، شنو احنا كنا صدق كلش هوايه وقفنا توقيفه مو طبيعيه. اي بحيث هيك احنا قاعدين ها شنو هاي بس هذول بس هذا الاعلان يعني ما يعني كان ماكو شيء. وحتى ترى كاجهزه السنه اللي فاتت يعني ايباد 4 كان مو هذاك الطفره القويه، ايفون 5 لا كشاشه وكوزن وكشكل كان طفره، لكن بقى انه شلون مو هذاك التغيير القوي جدا والشغله اللي خلتنا نقول واو الى درجه قويه. هالسنه لا كانت غير شكل، ابل هوايه تقدمت هالسنه بالنسبه لاي او اس 7 طفرة جدا قوية. وبعدين عندنا الايفون 5S اللي هو أنا دائما أقول أقوى تحديث الساوي أقوى تحديث من ناحية إنه شلون أبل يعني هذا اللي ما تغير بالشكل لكن تغييرات بس بالهاردوير، لكن صراحة أقوى تحديث. وحتى يعني أقدر يعني رأيي الشخصي حتى أقوى من طفرة الفور أس إلى الفايف، لانه ما يعني الهاردوير قصدي البروسيسور والكاميرا وفكره الفلاش الجديد والبصمه والسكيورتي انا هاي كلش عجبتني. ابل بنفس الوقت نشوف صار عندها هالسنه انفجار بالالوان صار كل يعني ابل من صدق هالسنه قامت تهتم بالالوان اكثر من كل مره، سواء من اي او اس 7 سواء يعني حتى باو اس 10 مافريكس او الايفون 5S اللي هو جابوا هسه اللون الذهبي وعدلوا على الالوان مالتهم، وطبعا انفجار الالوان الاقوى اللي هو الايفون 5C اللي اللي اللي صراحه حتى مبيعاته يعني فاجاتنا لقد ما قويه. بس يعني هي ما كانت كلش قويه، لا هي ما كانت بقوه ال 5S هذا الشيء منتهين منه، لكن انت بدك تحكي علي انه ال 5C ولا حسب قوه ال 5 اتوقع مفروض مو لا لا لا, لا مو قوه ال 5 طبعا اي لا اكيد مو قوه الفايف، لكن انت تحكي عن جهاز كشغل عمره سنه 100% بس مغيري لك بالتصميم شويه. بالنسبه لهيج الشيء يعني بصراحه انا شفت المبيعات كلش زينه وكلش قويه، ونوعا ما اذا تحسبها الايفون 5C ذاك ما ادري وين قريت والله 70% من المبيعات اللي مشترين ايفون 5C هم نيو كامرز للايفون، هم اول مره يشترون ايفون. بلي اوكي نايس. اي يعني ال5C كان الهدف مالته انه يسحب مستخدمين. طبعا شنو هم انا ما ادري احصائيها مقريتها 35% من المشترين هم من البنات او شلون من الفيميلز لانه الالوان استهوتهم، وهذا ال5C حفز انه شلون انتبهوا للايفون، الايفون غير شكل، الايفون يختلف، الايفون هاي الشغلات البسيطه اللي هي تخليك تهتم اكثر. بينما ال5S لا تقريبا 90% من اللي اشتروه كانوا هم يعني شلون دا يحدثون الايفون مالتهم اللي مثلنا بالضبط. وبس شنو الشغله المفاجئه انه اكثر من النص من اللي اشتروا ال5S هم دا يحدثون مو من الفايف للفايف اس، من الفور اس للفايف اس. حلو. طبعا هاي يمكن نقدر انه نعتبرها لانه مثلا اللي اشترى فور اس عقده ابو السنتين هسه يلا يخلص فيقدر هسه يلا يحدث. وبس بنفس الوقت شلون يعني اتوقع الطفره مال الفايف اس والهاردوير الجديد وهاي الفيتشرز الجديده هي ساهمت انه حتى اللي بدون عقد وحتى اللي عقده مثلا قطعه او غير بالعقد حتى يحدث، حتى شلون حركت هذا الشيء حتى انه الناس تعرف احتمال اكو شغله ثانيه همنا الفايف لما نزل بوكيت عشان اكو هوايه شلون اقول لك يا مشاكل داير ما دايره، موضوع الواي فاي، موضوع الباتري، موضوع الضربات اللي على دار مدار، احتمال هاي خوفت جماعة الفور بس اس. بس تعرف شنو الفايف اس هسه همين بصراحة الفايف اس هسه يعني مدى يعاني مشاكل اقل. الفايف اس بالمناسبة ما ادري اذا شفته او لا، أبل حتى اعترفت أكو مشكلة بمجموعة من الأجهزة الفايف اس بتصنيع الباتري. بالباتري ما تصحيح. أي أكو مجموعة بتصنيع الباتري أكو غلط يعني مانيفاكتشرينج إيشو غلط بالتصنيع، وحتى وعدت إنه اللي يعاني من هاي المشكلة راح يبدلوا لي إياه للجهاز. والله هذا اللي يشتري هنا أنا والله يعني راح هذا زي شو يسوي؟ بالضبط. أي يعني مثلا لو مشتري من الأردن شو أسوي؟ والله وأنا أروح. أي يعني اللي وأنا ودي وجهي. بصراحة اللي راح بيها بكل معنى الكلمة هي الدول اللي ما عندهم أبل ستورز، وما عندهم حتى مثلا أبل ستور أونلاين مثلا ماليزيا وجماعتها اللي عندهم الستور الأونلاين. بس احنا بينما بالشرق الأوسط حتى الأونلاين ما عندنا. بالإمارات لا لا أكو السعودية بيها، السعودية والإمارات يمكن الأردن شن داعش أنا داعش منها. الحال تعرف شنو الحال؟ حتى ننظر احنا نقعد نبكي على حالنا نطور نفسنا. ابل لما نرجع نعيد هذا الموضوع اللي الالف مرة، يمكن المشكلة هي بينا مو مشكلة بابل، احنا نحكي عليها بس هي مشكلة بينا احنا. مو ما عندنا يعني بس بالسعودية فتحوا يعني بالسعودية عليها طلب، الناس هناك السعوديين مهتمين بالتكنولوجيا وهذه، اما بقية الدول هيك ما دايره بال وعندنا هيك تكريك وما ادري شنو هذه. بحيث ابل يعني اصلا متباوع علينا ولا تفكر تباوع، بس انا صار حركه شنو دانر. لا شنو اريد اقول شوي خلينا نحكي على هذا الموضوع اكثر، يعني مو بس انه لازم نهتم، وهي مو فقره اهتمام، يعني هي شون أبل تعرف إنه هاي الدولة الصدق لازم إحنا نفتح بيها أونلاين أو لازم إحنا نفتح بيه ستور رسمي عن طريق ال ها أوكي تنتظرني أكمل مو؟ أي ما لا أنا يعني بس بدي أقول لك إنه فوت بالموضوع أكثر، بس إذا تنتظرني أكمل أكمل اللي هو مثلا موضوع الشراء كلش مهم تكون أنت تستخدم الدولة اللي أنت بيها. يعني مثلا إذا أوكي العراق ما بيها ف هاي مش السوي بعد خليك على الأمريكا، بس مثلا أنا إذا بالأردن واللي مستمعين مثلا بالأردن والدول الثانية إذا موجودة بالأب ستور دولتك استخدم دولتك، اشتري الأبليكيشنات لا تكركها. لما يشوفون أكو شراء وأكو داونلود بودكاست كل هذولي ترى يبدون يدعمون أكثر. يعني أنا أتذكر الأب ستور مع الأردن لما ما كان بيه لا ميوزك لا أفلام، هذول كلية ما كان بيه كل الألعاب بافوركم ميوزك. أوه ميوزك عربية صار عندك كاتيجوري، ميوزك عربية صار أكو كاتيجوري أفلام عربية. الألبومات الجديدة مثلا عمرو ذياب هذولي كلتهم ينزل رأسا على الآيتونز، الإعلانات بالتلفزيون مو يكتب لك مثلا موجودة بمحلات روتانا وهذولي وكذا يضيف لك من مال إشارة أبل مال آيتونز. حلو أي فهاي فتش كل شو هسه هاي مفروض إحنا ندعمها. شلون تدعمها؟ انك فعلا تشتري تستخدم. لما يشوفون اكو حركه يزداد هاي الموضوع. مثلا انسان لحد انسان كلش مستاء مثلا من شغلتين صراحه اللي كلش افتقدها الاي بوكس الستور مالته ولا شيء مال الاردن ولا شيء بكل معنى الكلمه. ابالك فايت مكتبه تشتري ملزمات كل الكتب البيع اللي ما بيه لا غلاف وما ملونه ورأسا بس يجي الحكي مباشرة يعني وكل قصة هاي السؤال في القديمة. طبعا احنا شوية صار كنا قلنا لكم انه الحلقة ما بيها حصدت، بس صار بيها شفت لحظة ادتني انه مثل ما تعرفون يوم 31 بالشهر وهو عيد الهالوين بأمريكا، فالاطفال طبعا يجون ولازم تطيهم شوكليت وهاي، فانه صارت خربطة شوية شكلاتة فانو عريض فطلت اني انزل حتى قصت الحلقة ونزلت الطايتم وهذه، بس المرة الثانية اذا جوي واذا سمعت الجرس والهاي فحيطلع بالحلقة لانه راح يجون اطفال راح يظن يجون، فزوجتي هي راح تعطيهم الحلويات هاي. فعلى العموم ما صارت الحلقة كلش 100% بدون ادت. يلا ماكو مشكلة عادي اكمل. فمثلا الراديو همينة ما موجود، هاي الخدمات شوية تجي والستور وهذا لما يشوفون أكو والله دا تصير مبيعات بالأردن وترى تبين، يعني أكو ناس ممكن ما متخيلين السالفة ترى بالنسبة إليها من تبين. إحنا مو ننزل ألعاب ترى عارف يا الدول دا تنزل ويا دولة ما دا تنزل، فتخيل أبل إيش تعرف لعد هو مصايب أي فتبين من اللي مكرك من اللي ما مكرك من المسجل من ما مسجل هاي، فما هاي الاحصائيات على اساس هاي الاحصائيات يدعمون دوله على حساب دوله ثانيه. مو بس كتحميل انه من الاب ستور، هي الفكره مو بس انها من الاب ستور، الفكره انه ايش قد انه تفاعل الناس ويا التكنولوجيا ويا الاجهزه حتى لو من باقي الشركات، حتى على الاقل تستخدم كل الخدمات اللي بيها لو لا. يعني هسه سامسونج هي الاكثر شيء مسيطره على هي وال جي بالدول العربيه. بالضبط، اكو سامسونج بدها تستخدم هاي الحركه والظاهره بالبلاد العربيه بدها تمشي الموضوع الاعلان مالتهم بطريقه اقول لك تعرف شنو منتشر بكل الشارع، كل الشوارع الاردن سامسونج. يا لا ها يا لا لا بشكل عام اعلاناتهم هسه حاليا اعلان شو يسمونه الجير مالتهم الساعه بالي ابل لا ابل وين ماكو لا ماكو يعني قصدي هذا الظاهر الظاهر انا ما ادري بامريكا شلون علي ممكن انت اذا تقول لنا بس مثلا سامسونج هواي تستخدم اعلانات بشكل يعني ماكو تمشي متر اذا ما تشوف سامسونج واعلانات الاس 4 مالته او النوت 3 او او او من هاي الاجهزه او الجير ماكو هيك مليان كل الانواع كل الاشكال وكل الاحجام بالشارع. يعني قصدك انه بالشارع بالبوسترات هاي اللي تكون بالشارع بالجزره اي بصراحه الانهم حلو هذا مال جالكسي جير ابو الشاشه ابو اللي يضوي اللي موجود بالشارع المدينه للناس الموجوده بالاردن صرق حلو لانه مو مو مو كرتون يعني مو صوره علي الجزء الساعه صدق الشاشه حاط تتحرك وبحسيت شفت شيء واو طالع ايش تحس الايد طالع من الورقه على بالك اوكي والله ما وضعت الاعلانات مال سامسونج ماكو تسوي هي اعلانات بامريكا لو حتى هاي ما تسويها غير هي هاي المجله اللي سويتها قبل فتره دولة ابل يعني هي تستهدف دائما التلفزيون والمجلات القويه كلش يعني مستواها عالي هاي تستهدفها حتى مو كل القنوات طبعا تستهدف القنوات الزينه تخلي يطلع بيها الاعلانات حاليا الاعلان هسه بلشوا يطلعوا لي هو مال اللي نزلته قبل فتره على اليوتيوب مال ايفون 5 اس الذهبي هذا حاليا بده يطلع والباقي هذا الجرس هاي الجرس جت لي وجبه حسبوا كم جرس راح يدق بهالحلقه اللي يحزر ما ليش يربح بس يربح شوكليته ندزل هي بالضبط المهم اي ف يعني ابل قلت لكم انت يعني حاليا اهم من الاكثر شيء مركز عليه الايفون 5 سي ابل كل شيء كما يعني صدق محمض على الايفون 5 سي من ناحيه اعلانات حتى يبيعون ثاني طبعا مو مثل ما قلنا المبيعات مثل الايفون 5 اس ف من عدا حسيت روضه صارت اي بالضبط ثاني من هات شو حاجه المهم وقت غلط بالبودكاست صار مش شو مجال لا داريت أكمل وين إحنا كنا أنت بالك وين نساتل صار بالضبط دا شوف شوف شكلة دا راح تروح صار شوف على السكوت يا عودين راح يلا من ننتظرك أنت دا تتذكر إيه أنت تتذكر لا دا أقول ذاكرة مال جولدفيش لا إحنا إجينا لهذا الموضوع قبل شنو دا نحكي على موضوع الاب ستور والدول العربيه الماكو ستور ها كنا بدنا نحكي انه الموضوع الباتريات كان يم انمار ها اي فدا اقول لكم انه شلون يعني دنا راح هسه يعني الايفون 5 اس بصراحه ما دا يعاني مشاكل اقل من الايفون 5 بس مشكله الباتري انمار لو اكو غير مشاكل وهم مشكله الكفر التشخيط وهالسوالف اوكي بعده موجود بعدها بالأسود أقل لكن هسه المعاناة اللي دا يأخذون الذهبي والمشكلة أنت واحد أعرف راح أخذ ذهبي وراح يتونس ها إيه شنو سمعتكم لا ولا شيء أحسن اسمعها لمن نزل الحلقة بالضبط طيب لما تسمع الحلقة أي يقول واحد الغريب ذهبي لا خلاص يلا بشيه يا معود الغريب التعلمي لازم تقول له انه اللي دا ياخذون الابيض همينه دا يلاحظون اكو شخوط دا تصير على حلقه البصمه بحيث دا تصير انهم مثلا حلقه البصمه تصير من جهه هيك شويه على سواد شويه لونها اللمعه تقل فهمين هاي. فيعني شلون الفايف اس هم مدى يعاني مشاكل اقل، لكن خلص هاي عادي يعني اي تليفون جديد ينزل لابد اكو هاي المشاكل، لابد هاي السوالف موجوده. بس بالنسبه لمشاكل الواي فاي وهالشغلات لا هاي ماكو. يعني اتوقع ابل باي او اس 7 حلو، يعني انا حتى بالاي او اس 7 لاحظت الواي فاي بالايفون 5 لا صار تمام، صار 100%. مو كلش يعني بصراحه ما ادري يعني مو هالفرق الملحوظ اللي لاحظته بالنسبه لي. انا من شفت متامل هاي الشغله، اتوقع احنا عندنا مشكله بالهاردوير. احنا الوجبه الاولى بالمناسبه انا وانت علي، لا انا وانت الوجبه الاولى من الايفون اللي هو وراها وقف الشركه بالانتاج اذا تذكرون، وما بقت ايفون 5 بالسوق. احنا الوجبه اللي قبلها قبل ما يوقف. اني لا لا ما له دخل شو كنت اشترى، هي شو كنت طلع من المصنع ثلاثة نفس الرقم حبي، الرقم القديم مو الرقم الجديد تذكر. بس أنا تدري ليش الوجبة الجديدة؟ لأنه أنا اشتريتها من نزل الفاكتوري أنلوكت. يعني من الفاكتوري أنلوكت، فاكتوري أنلوكت نزلت من قبلها حبي، من قبل ما توقف الشركة نزلت ب ثلاثة من أوروبا حبي. من بدا وابل يبيعون بامريكا من الابل ستور فاكتوري انلوكت، ترى انا طولت على ما اخذت الايفون 5 اذا تتذكر. زين ليش رقمي ورقمك نفس الشيء؟ رقم ال هذا قصدك هذا ال 1428 يعني؟ اي هذا هسه اصلا نفس الرقم. لا علي غير شيء، 1429 يمكن علي انت. اي علي اللي ورانا. هي 29 انت لا لا لا دنر 28 امريكا 29 اوروبا خلاص هاي ما لها دخل. اوكي كلنا امريكا. هلا كلنا امريكا اي لا باي ذا واي ترى تحسن الباتري مال ايفون اي هاي اخر ابديت هسه اللي هو 7.0.3. لون على حسب نزلته نزلك التليفون هواية شفته تغير من ناحية ال أنا ما أدري هواية يعني أنا أي صار علي 7.0.2 هواية اشتكوا من الباتري، بس أنا الباتري عندي كلش تمام. يعني أنا الباتري عندي اليوم من الصبح طلعت من البيت للدوام 100%، وطبعا طول اليوم 3G وهاي، وهسه من ساعة 2 بالليل هسه شحن 11%. أنا من وراء المهرجان أبو الباتري استوى خطير. أي أنت الله يسعدك تليف راح من وراء المهرجان. هي 3 أيام 12 ساعة محطوط على الشحن والناس تلعب عليه. مهم. المهم هسه هاي بالنسبة شلون الهاي السنة. طبعاً المحجين الآيباد إير أنا بصراحة يعني غيرت فكرتي عنه وكلش فرحان له وكلش متحمس له. وأبل تغيرت. أنا قلت لك يعني ممكن أجيبه أصلاً. كلش نايس. اي اني همين والله. الابل من ناحيه الايباد شلون غيروا نوعا ما سياستهم. الايباد ميني كنا نعتبره شلون فتشي ارخص، لا هسه خلاص ايباد ميني صار مجرد بس فتشي اصغر، لا ارخص ولا شيء. فرق $100 بس فرق الشاشه حال مثلا 5S و 5C وبعدهم يبيعون الايباد 2. هاي انه شلون اذا واحد يريد فتشي مورتنا وفتشي رخيص، هذا اللي هو فتشي رخيص شلون الى حد الان ابل بعدها تبيع الفور اس. وهاي يعني شلون هذا شلون ريفيو سريع لهاي السنه. هسه احنا خلص يعني هي السنه طبعا بعدها ما خلصت، بس بدنا نحكي كاجهزه بعد. خلص ابل بعد ما عندها مؤتمرات، ماكو اعلانات جديده، ها هي ماكو شيء جديد هالسنه. هسه للسنه الجايه احنا اوريدي تيم كوك انطانا فد هنت للسنه الجايه انه هو عاد اكو نيو برودكت كاتيجوريز اللي هي اقسام الاجهزه الجديده. يعني احنا عندنا قسم تابلت تصنيفات. تصنيفات بالضبط يا فصيح انت. المهم عندك بوستات 24 ساعه. فالتصنيفات هاي يعني شان تصنيفات جديدة. طبعا المتوقع أكثر شيء هو الآي واتش، بس يعني بعد ما نعرف شو وقت أو شنو، بس يعني أكثر شيء متوقع. وممكن اللي هو هاي إحنا من سنة 2011 نحكي به اللي هو تلفزيون أبل اللي ما نعرف إذا حينزل أو لا، اللي ما أدري شهرين ثلاثة تزيد الإشاعات عليه وراها يختفي، ما نعرف شو الموضوع. أنا أكثر شيء أحس الآي واتش أكثر ما هو التلفزيون. أي لا الآي واتش هاي أكيد هاي يعني خلاص صارت يعني 100%، لكن ممكن إضافة إلها التلفزيون. بس أنا برأيي بالنسبة للسنة الجاية كآيفون وكآيباد وهاي يعني الأجهزة المعتادة اللي عندنا، أنا أتوقع السنة الجاية راح نشوف شاشة جديدة من أبل. لا أقول حجم جديد؟ حجم جديد، حجم جديد ودقة جديدة، دقة جديدة. أنا أتوقع 400 آخر تقرير طلع 440 PPI، يعني 440 مربع خلنا هيك نقولها بالانش الواحد. اي انا اتوقع ان مو شرط الطول والعرض يختلف، لا راح تكون شاشة اكبر حبي دانر، راح تكون اكبر. خلص اقول لك ترى الصراحة ابل راح تدخل بعالم الفابلت. اي يعني الصراحة هسه احنا بوقت لا خلص لازم ما بين وبين اللي هو يا هو انه هو فون وتابلت فيسموه فابلت، هذا اللي هو التسمية الجديدة مال التليفونات الكبيرة اللي هي سامسونج اشتهرت بها. بس انا صراحة غير كلش يعني ابدا مو سهل استخدامك التليفون زين. انت شايف لما تحطه على اذنك انت هو لا لا. هو سهنان الموضوع، راح تسوي لك فد لعبة بالضبط. هسه يعني هي التقارير اللي قالت على حجم الشاشه، بنفس الوقت ابل تدرس في طريقه حتى يبقى التليفون تستخدمه انت بايد واحده. انا بصراحه طلع لي استراتيجيه جديده بالتليفون. بالنسبه لي ما اريد شاشه، اني الشاشه اللي اتمنى انه الايفون يصير بيها هي 5 انش مو اكثر، ما اريد اكثر. 4.8 5 انش اوكي. وأكيد أبل راح تسوي في الطريقة أنه يبقى استخدامه سهل، يبقى شكله حلو، يبقى شكله شلون هذا الشكل الملموم، وراح نشوف شاشة أقوى من الرتنا ديسبلاي، لأنه خلص إحنا من سنة 2010 إلى حد الآن يعني إحنا بالرتنا ديسبلاي، ولو هي إلى حد الآن يعني أبل شلون الرتنا ديسبلاي هسه الله حصلها الآيباد ميني، وإحنا هم نفس الشيء حيصير ويانا السنة الجاية. أول شيء حيحصل الديسبلاي الجديد هو الآيفون، وبعدين شوي شوي يتدرج الى ان ياخذ باقي الاجهزه. طبعا الناس اللي يسمعوني وكذا، هو عاده كل مستخدم يحب انه يكون عنده شاشه اكبر على مود التعامل والراحه تكون اكثر، يمكن ما عدا مو على مود يعني كمستخدم انا من ناحيه التطوير دا فكر بي فشي ابدا ما تتخيل، واللي يطورون اكيد يعرفون ما تتخيلون ايش قد صعب انك تسوي فشي على كل الشاشات يطلع بشكل مضبوط. ده انا تخيل لحد يطور على اندرويد شي يصير بيك. واني ليش ما بدي افتح هذا الباب لحد هسه؟ اكو هاي ناس يسالونه، هي مو سالفه عداوه ويا اندرويد او كذا، انه مثلا دي يسالوا مثلا بق جيمز ذا جيم ليش ما تنزل على اندرويد، ميبي ان فيوتشر ما تعرف، بس سو فار اني ما بدي اريد افتح هذا الباب على متسببين، موضوع الشاشات، السبب الثاني انواع الاجهزه كلش هوايه مختلفه من ناحيه الرام من ناحيه السي بي يو من ناحيه هاي، مستحيل اللعبة راح تشتغل بنفس الكفاءة على كل الأجهزة، فراح الناس يصير عندها السلبية، راح يقولون والله هاي الشركة ما تسوي ألعاب تشتغل، ده تفتهم مشلون؟ راح يصير هل فيدباك لما راح يصير وما أعرف. anyway نرجع على الموضوع الآيفون، يعني كلش فتشي صعب لما تسوي فتشي يونيفرسال لازم على آيباد ميني وآيباد وآيفون 5 والجماعات اللي أصغر اللي هم الليجاسي الفور إس والفور، فشيء ابدا مو سهل يعني ما تتخيلون كلش مو سهل. بس هو شوف اذا يعني ابل او مو اذا خلاص ابل ما حتنزل الشاشه جديده بالنسبه للايفون، هالمره ما اتوقع راح يختلف الريشيو، لان احنا نحكي على نسبه الطول يعني الى الناس على مود يفتهمون اكثر بشغلات الريشيو ايش قد هو مهم. إذا أنا سويت لعبة على قياسات آيفون 4 أو 4S يشتغل كلش ممتاز على الآيباد، يعني يملي الشاشة الحواف كليته. أي لأنه اثنيناتهم 4:3 بالضبط الريشيو مالتهم نفس الشيء ما عدا الآيفون. بعد هو يعني الآيفون الجاي هم راح ما راح يرجعون ويغيرون الريشيو، لأنه already كانت فتحركة كلش يعني مؤذية. حدوها بشكل او اخر بس بعد ما يفهم. يعني همين يعني همين اوكي راح يكبرون الشاشه، همين راح تبقى الشاشه اللي هي هاي الريشيو اللي هو الشيء عندي تسوي التناسب تظل هي هو 16 to 9 ريشيو يبقى هو، بس طبعا حيزيد الوضوح 100% ويسوي زوم عادي للابلكيشنات. والى ان هاي يعني حاله حال مثلا الايباد انه هاي ال 2x تزيد، والى ان الديفلوبرز هم يطورون الابلكيشن ويسووا كومباتبل. فاني هذا اتوقع شاشه جديده. وبالنسبه للايباد ما ادري يعني شنو التطوير، جزء بس يكون بروسيسور او هاي خلصت يعني ما يعني يعني ما اتوقع بهالسرعه راسا راح. ها لا والله الايباد ممكن السنه الجايه ياخذ البصمه السنه الجايه. شو دخلوا هاي السنه؟ هاي ما ادري احنا حكينا بها بالنسبه بالنسبه للون الذهبي يعني اكو ناس تتوقع انه لكل مهم مستغربه ليش منزل ايباد ذهبي. الفكره انه يقول لك احتمال الايباد مرهم عليه اللون الذهبي. اي انا بصراحه دا افكر بيها الايباد يعني كله ذهبي ما حلو، راح يطلع فت قطعه هيك الصفرة بالضبط مربعه كبيره صفرة فشي كلش غلط. يب بس انا اتوقع بالنسبه لي السنه الجايه راح نشوف توسع بالاستخدام البصمه، راح نشوف انه يعني الايباد ممكن ياخذ بصمه اذا مشت بشكل صح طبعا من ناحيه اي الصمار. لا بس راح تمشي بشكل صح انا متاكد يعني. وكشاشه التغيير يعني حيكون بالنسبه للايفون. بالنسبه للايفون هو السنه الجايه اتوقع هو التغيير الوحيد حيكون الشاشه والبروسيسور طبعا، بس انه شو ما راح نشوف تطور كبير بالكاميرا بالهاي لا. راح تبقى نفسها بس هي راح تكون الطفره هي هي الشاشة. ويعني إن شاء الله راح تكون السنة الجاية الشاشة فعلاً طفرة. هي هاي الفكرة راح تكون يعني شو أقول لك يعني الحملة الإعلانية ما راح تكون أو هو تسميته راح فشي يتعلق بالشاشة. بالضبط يعني يعني يعني أنت إذا هذا التقرير صح 440 PPI يعني ترى بدنا نحكي عن شاشة رهيبة رهيبة. هو إلى حد الآن إلى حد الآن يعني يا شاشة هي بس الأقوى من الآيفون ممكن مع الجالكسي S4 I think. لا مع سوني، مع سوني بيها هواية من PPI. مع سوني يمكن وصلوها 386 أتوقع هيك شيء. وتبقى شاشة الآيفون همين من ناحية الكونتراست ومن ناحية هاي الكلر ساتوريشن هي أقوى. تخيل اذا يصير 440 بي بي اي يعني ما ادري صراحه يعني يعني يعني حتى بدا اقدر اتخيل شلون وضوح الشاشه حيكون. وهيك بي بي اي وهيك بي بي اي حرام تستخدمه على شاشه 4 انش بس، لازم تكبر الشاشه لازم. يعني احنا انتم شفتوا احنا بوقتها من نزل الايباد 3 نصفن اوكي احنا رتنا الديسبلاي نستخدمها على الايفون بس شو هسه يلا حسينا بيها من كبرت الشاشه. مو هو طبعا انت من الشاشه تكبر راح تلاحظ الكونتنت اكثر، فحرام مثلا تجيب شاشه 440 بي بي اي على على حجم الصغير مال الايفون 5 اللي هو 4 انش، لا لازم تكبر شويه. صحيح. فهاي يعني شلون هاي التوقعات. الاي واتش ما نعرف بعد شنو موضوعها. كل يوم انا يعني من هسه متحمس كل شوية عليها بعد الاي واتش راح تكون بري اوردر راح اشتريها راسا. الاي واتش انا اقول لك راح تكون فتشي يعني كلش مقارب لهاي سوالف ساعات نايك اللي هي اللي بيها الحركه والشغلات. واتوقع مثلا تقدر يعني ما ادري ليش انا عندي شفت احساس راح يكون بها سيري بحيث ممكن عن طريقها تقدر تجاوب مسجات تدز مسجات اي هيك شيء بحيث يعني طبعا ليش اشتريت لك صرفت عليها فلوس وهاي خفت خليها اي يعني مو مال انه مثل جالكسي جير بس يقول لك ترى وصلك مسج. ما ادري جالكسي جير يعني ترى اي جالكسي جير ما انه حكيت عليه تذكرت جربته بشكل سريع. وين اريد اجرب سيتي مول يم الدرج يعني بوث مفتوح بيجة باخر 400 دينار نسيت بس السعر بس سألت بصراحة وهو كان فد شي غلطة يعني من عندي 360 تتنباع. أقول لك آيام ووتش اللي جت بفيرجن تعرف بيش؟ 330 او 340 دينار يعني قريب من 5 اي ام واتش عرفته؟ ها اوكي اي اي اي اي اي 200 دولار ترى بالانترنت ادري ادري 500 دولار يمنا عبالك كونسول ده اشتري مو ساعة هي بيجة تنباع 330 دينار اردني وهي اذا تنباع بالانترنت 200 دولار اتوقع 300 دولار لا بس هي جالكسي جلال لا كان مسوين عليه عرض 230 شفته هسه ب 300 اي اي ستيل همنا فرق ورقتين يعني ورقتين اغلى تقريبا المهم نرجع فجربته اول شيء بصراحه اقول لك اياه كفكره انه الساعه تقنيه هي يعني انه بس كفكره انه هاي الساعه هيك وفيك وتطلع الساعه هيك هاي الالكترونيه بالطريقه هاي حلو بس اول ما تقلب وتشوف بيه هواية سواد اكثر من اللازم ما تحس اي جرافيك اكو ما تعبانين عليه واكو شغله ثانيه فتحت على الكونتاكت على مود مثلا دكت برقم حتى تاخبر يغلط التاتش كلش هواية يعني رقم 4 تلف 4 مرات دسته ودا اضرب على 4 دا تجي على 1 طبعا السبب ما يكون احتمال من الشاشه بس هاي الساعه لازم تكون بيها اكو زاويه شويه فاحتمال ايدك ما تجي بالضبط يعني اذا تشوف ده تضرب الاربعة بس احتمال انت ما تضرب الاربعة اي فلازم تقعد تسنتر وما ادري شلون وتجيب هيك بالضبط عليه تفهم شلون راد لي مايكروسكوب حتى استخدمها ما ادري مش ممتاز ما ادري هم شو يسموها النظيره مال سيري شو اسمها على جوجل اسمه جوجل اس فويس اس فويس ما جربته بسبب الهوس اللي دار مداري وما كان مربوط على التليفون اكشوال كان ديمو اللي مشغليها بس هي هاي الصور عاديه بس استل انا احب هاي الفقره مال هيك كاميرتك وهيك تصور وهاي بس ما ادري تحبي هاي السالفه طبعا ما اعرف بس بس باختصار لما يكون عندك ساعه هذا مو تليفون على مود تصبر لما يكون عندك ساعه المواضيع الاستخدام لازم يكون كلش سريعة الاستجابة بها يعني ما تنتظر التاتش إذا اجتي بالمكان الصح وما اجي بالمكان الصح ضرب ما ضرب اجى الواحد لو ما اجى الواحد هاي هاي هاي مشاكل كبيرة لأنه أنت سم الساعة لازم أسرع تدوس الدقمة وتشتغل وياك ذكرت الكلمة مال ستيف جوبز مال just work أبدا مو just work هو هي هاي يعني ساعة حتى المفروض سهل الأمور بس هي الحقيقة راح تصعب الأمور فعلى مداي أبل ماخذ وقتها بالرغم من الإشاعات بالرغم من سامسونج ده طلع والدنيا كلها طلعت سامسونج طلعت العفو ساعة ذكية وهذه أبل تاخذ وقتها حد ما أنه سوي لك أبل منتج حتى تكسر رأسا بالدنيا من أول ما يعني أبل صح. تعرف مرات هواية مو دائما هي تكون أول واحد تنزل الشيء لكن تكون هي أحسن واحد تنزل الشيء بالضبط هو صح. هي الفكرة هي أبل بالإنتاج بالتصنيع وكل شيء هذه بس أنا أتوقع إذا فعلا آي واتش السنة الجاية أتوقع راح يكون الإعلان عنها مثلا بداية السنة مثلا هاي الشهر الثالث أو الشهر الرابع هو WWDC يعني لا هذاك حيكون تركيز على سوفت وير اكثر سوفت وير اي او اس 8 انا صدق والله ما حكينا عن اي او اس 8 اي او اس 8 يعني اتوقع ما راح يكون في التغيير كبير بس انه هيك فيتشرز وتعديلات بسيطه ممكن ممكن شويه بالنسبه بالنسبه للايباد ممكن شويه يجرون تغييرات لانه احنا ما عاجبنا مال الايباد لكن شان ما راح يكون فتشي يعني فالطفره قويه يعني شان مثلا من اي او اس 5 الى اي او اس 6 الرزع اللاج من الايباد والاي اس انت فيناتكم يجي كل الزعلانين من عنده لا وهاي بس ما ادري يعني الوحيد اللي يمكن وضع عادي يعني بس هو عادي لكن الصراحه التجربه اكثر اغاط هواي يعني مفتهم قصدك حبي لا تعرف شنو دنار التجربة الحلوة مال الآيفون ما حسيت بيها من جد استخدمت مال الآيباد أنا ويانمار اي فهي هي هيك يعني، مو انه لا هو ما حلو يلعب النفس وسوفت وير فشل، لا لا لا مو هيك، لكن انت تجربتك الحلوه لما تجي تستخدم الاي او اس 7 على الايفون ما تحس بهاي التجربه الحلوه الواو لما تجي تستخدمها. انا اقول لك بعض الاماكن مثل الكنترول، ما كنترول الاماكن يمكن مشتاق لك قالها طن طر طن طن. المهم نرجع ما ادري انت كل مره يجي راسه تحكي بس صدق صدق يقطع الحبل الافكار يعني هيك يختفي بشر ما الهدوم بالضبط. اي النوتيفيكيشن والكنترول هذا تحس انه شايف لما تشغل لعبه بس للايفون او ابلكيشن بس للايفون تشغلها على الايباد تحس اكس 2 هيك كل شيء يتكبر بس هو مفروض ما يكبر يعني. اي لا هو شوف لا اتوقع ممكن هاي يعني اصلا التعديلات تدري بالنسبه لنسخه الايباد ما اتوقعها راح ننتظر الى اي او اس 8، اتوقع مثلا اذا نزل هيك اي او اس 7.1 ممكن تكون بها هيك تعديلات، لانه فشي يعني الكل دا يحكي بيه والكل يعني شلون منزعجين منه، ما اتوقع ابل راح تسكت الى اي او اس 8. راح تسكت بس راح تسكت والله يجوز بس هي التغييرات كلش جذريه ما راح تسويها، تريد تسويها ويا الثامن على ما تشوف والله هياتني سويت فتشي يعني تفهم شلون يعني اذا جسدها على الاصدارات الصغيره راح ينزل الثامن انه ما بيشي يمكن بس الرقم يختلف. هو يعني اي او اس 8 اتوقع قلت لكم ما راح يكون في طفره قويه يعني راح يكون حاله حال مثلا اي او اس 5 الى اي او اس 6 وجز اوكي صراحه خلاص يعني اوكي انا هسه هذا السوفت وير راضي عنه يعني. بس انت غلطان راح ينزل انت راضي ينزل من شقاقي والله ان شاء الله انا شريد قابل يعني. انمار انت راضي؟ انا لا انمار اوكي يلا. اي بالنسبه لل ما ادري يعني بعد ايش بقى عندنا، قلنا اي واتش ايفون ايباد الماكات مال قهوة اي الماكات ما يعني عادي جزء ما يعني او اس 10 اقول لك اي ماك لا راح يسوي له تحديث مليون بالمئة. صدق اي ماك ما حصل تحديث هالسنة صدق اي مليون بالمية يعني هذا راح يسوي له تحديث فعلا يحطون عليها الرتنا ديسبلاي. ماك بوك برو احتمال يسوون تغيير قوي مثل ما يعني شلون التغيير من ماك بوك برو الى ماك بوك برو رتنا احتمال يسوون فتيجي فالطفره مو بس يحدثون بعض الامور من جوا مثل ما سووا هاي السنه لا راح يصير احتمال راح يصير فالطفره يعني ثانيه احتمال يخففون الوزن هاي ابسط طفره يعني ممكن يسووها تعرف يعني كمل سوري كمل لا هاي فدا اقول احتمال مثلا يخففون الوزن احتمال يضيفون لها فقره البصمه أنا هاي تجي الكمبيوتر لازم تجي يعني لا هي شوف راح نشوف البصمة على الماك دانر بس مو السنة الجاية السنة الجاية البصمة راح تروح للآيبادات يعني الآيباد ميني والآيباد إير ما أدري شنو حد السنة الجاية إيش حيسمون إذا قدروا يسووه راح يصير تحديث صدق يستاهل إذا حدثوا الماك بوك برو الآي ماك لو شو ما يسوون راح يطلع التحديث مستاهل لأنه له فترة ما بسويها آخر مرة سووها على مود الحجم قللوه وحطوا بالفلاش درايف والفقرة مال شلون ينقل من الفلاش درايف إلى درايف عادي يعني هذا كان أكبر صيحة ولا حتى رتنا ما بيها صيحة سكريم صحة الموضة سكريم فلا بس انا اقول لك انا البصمه اتوقع راح يعني مو اتوقع اكيد بالنهايه راح ترجع للماكات مثل مره من المرات تذكرت عشان اكون مؤتمر مال ابل سما ستيف جوبز باك تو ذا ماك تذكرون اي صار تركيز على الماك اي كان اكو هيك مؤتمر ف هو هاي طلعت هلا مو هي لا كنت راح اقول لك هي هاي اللي طلعت بيها ماك بوك برو بعد ذكرت لاستيف جونز وين لا باك تو ذا ماك رايح وقتها اتذكر بوقتها لما اعلنوا عن اعلنوا عن الاو اس 10 لايون ولا اي ماك مو اللي انا كان عندي، اكو واحد ورا اللي انا كان عندي هم من نزل نفس الحجم اللي كان عندي الفخين، بس اكو في التحديث كلش قوي صار بي بالداخل يعني. اي فالبصمه راح يحصلوها، لكن مو السنه الجايه، السنه الجايه موعد البصمه ويا الايبادات. اقول لك اكو شغله بس هيك سؤال سريع ومناقشه يمكن سريعه، حكينا اي ماك والاي ماك ما كان بيرتنا، تتخيلون راح يجي يوم شاشه هيك كبيره اي ماك يكون رتنا؟ اي انا اتوقع السنه الجايه اي ماك راح تكون رتنا. بس انت تعرف شو غالي حيكون كلش، اولا كلش غالي، ثانيا انت تحكي عن تعرف شو راح يصير بالحراره، يمكن هيك تحط صوبه بالشتاء صفر فرن هيك دجاج تشوي عليه. اقول لك يعني ماك بوك برو اللي هو 15 وصغيرون، تعرف شو يصير بالصيف ورتنا يعني هذا الصيف؟ انا يعني قلت خلص هاي يمكن الجهاز راح يموت من جوا. لا شوف اكو شغله هسه، انت الرتنا ديسبلاي هي اوكي احنا نقولها 326 بي بي اي، لكن 326 بي بي اي هذا وين؟ بس على الايباد ميني والايفون. بينما ايش قد مال الماك؟ تعرف مال الماك يمكن فشي 264 او 254 اي ثينك. اوكي يعني احتمال يقللوها من ال 200 مثلا؟ اي هم يقل البي بي، لانه انت يعني هي ترى حتى اتوقع يعني صناعيا ما تصير انه انت يعني 326 بي بي اي ترى كلش هوايه، وحتى يعني اذا تحطها على هيك شاشه كبيره. لا هي صناعيا شوف اكو شغله راح نفوت للهندسه، هي تصير بس اعرف شنو قصدك، تصير بس مشكله الحراره صح؟ بس هذا هي عندك نسيت اسم القانون، هم سووه المؤسس مال انتل، والله نسيت اسمه. قانون طلعها هاي كلش من زمان يعني من بداية الكمبيوترات، انه كل سنة ونص التطوير هي شيء يصير بي، فانت ما تعرف احتمال باكر عقبه يعني ممكن يصير هذا تصنيعيا، يصير مثل ما هسه تصنيعيا يقدرون يسوون فلاش درايف ترى احجام كبيرة، بس هي التكلفة موقفتهم ايه على مود هاي يعني. انت تشوف ماك بوك برو كل هالمواصفات القويه واي 7 وبلا بلا بلا والرام ونوعين جرافيك، حتى الماك برو مو الماك بوك، حتى الماك برو تلقى ورا كل هالهوسه 500 لو 256 هارد درايف صحيح. اللي هو فتشي كلش قليل، اذا البلاي ستيشن 4 راح ينزل 500 صحيح فعلا. اي فمشان ما ادري جزء، وانا اتوقع الاي ماك يعني راح احصل رتنا الاسبوع السنه الجايه، ما ادري شلون، بس ابل صراحه ما يخاف عليهم. لا لا اعرف بس هيك يعني فقط المناقشه. اي وباقي شغلات ما ادري، بس ان شاء الله يعني نشوف هم مفاجات السنه الجايه ما عدا الاي واتش، نشوف لنا فد مفاجاتين ثلاثه. هو اكيد الاي الابل تي في راح يتحدث. ابل تي في ما نعرف عاد الابل تي في كجهاز يتحدث له، ممكن ابل تي في اقدر اسوي مقاطعه سريعه. اوكي سريع. للناس اللي يسمعوا 227 بي بي اي بفضل. اوكي يلا 227 بي بي اي الماك بوك برو يس اي يعني الاي ماك انا اتوقع يجوز تنزل فشي لل 200 او ال 190 يا احتمال. اي اذا قدروا يسوون هذا الحجم. اي يعني هي هسه ايش قد البي بي اي مال الاي ماك؟ هي ريزوليوشن مالتها 1920 في 1080 صح؟ مو رتنا اصلا. اي مو رتنا بس هذا ريزوليوشن مالتها صح؟ اتوقع لا أي. يمكن احتمال ما ادري. اي ممكن لانه هسه رتنا انا اللي عندي اياه ريزوليوشن 2880 ب 1800 ب 1800 بالضبط. اي لا هي الاي ماك الريزوليوشن مالت ريزوليوشن الاتش دي تي في اللي هو 1920 في 1080 او 1024. فاتوقع مثلا الريزوليوشن مالتها ممكن يوصل نقدر نقول فد 3500 في مثلا 2536 هالشيء ممكن. صحيح المهم ممكن. كمل. اي ما اتوقع يعني بعد ما قلنا ان الابل تي في اوكي راح يتحدث هاي اكيد، بس ما نعرف قلنا يبقى احتمال ممكن ابل تعلن عن الاي تي في، ما نعرف عن تلفزيون من ابل ما ادري يعني الصراحه هو يجوز حلو انه ابل تي في اللي هو اصلا يدمجوه من ضمن التي في مالتهم التلفزيون و... انا الصراحه هاي الخطوه ما ايدها نهائيا. اوكي بس هو ترى اقول لك غالبا راح يصير هاي الخطوه. اي بس حتى لو من اي اذا بس هي غالبا راح تصير هاي الخطوه. شوف راح ينظلمون اللي الناس اللي عندهم ابل تي في هسه او اللي حابين يشتروه ما راح يلقوه بالسوق، راح يجبرون يشترون التلفزيون كله ده. بس هي منطقيه انه ما يكون جهازين، منطقيه انه ما يكون جهاز يعني تشتري التلفزيون هو بي ابل تي في بكل شيء، او احتمال يبقون الانتاج مالته هيك فتره معينه او منطقة. مثلا تعرف شنو يبقون الانتاج مالته لكن يعني ما يحدثون عليه، يبيعون نفس النسخه هسه اللي هي موجوده هسه. اي حبيبي اوكي اي هاي هاي ممكن. لكن اني بصراحه ما ايد انه تقطع الجهاز 100%، لا، لانه انا بالنسبه لي يعني الاي تي في صراحه اذا نزل، خصوصا احنا اللي قاعدين بالشرق الاوسط ما راح نشتري من اليوم، مش قد مستحيل مغري ما راح نقدر نشتري. اي صراحه يعني لانه بالنهايه اولا شوف يعني انا بصراحه سعره خلينا نقول مينيمم يكون مثلا خلينا نقول 2000 دولار بامريكا، هنا راح يكون سعره فد 3000 دينار على الاقل. لا ما يصير هكذا مستحيل. ها يابا اكو تلفزيونات سمارت السمارت تي في ترى ب 5000 اكو بالاردن طبعا. اي بس ما راح يوصل سعره هيك هقد بامريكا. انا ما دحكي امريكا، دحكي اردن ما ادري. عمي يقول سعره 2000 دينار. عمي يقول سعره 2000 دينار اوكي، اشتري التلفزيون ب 2000 دينار، لكن المشكله هي وين؟ انه 3 ارباع الخدمات بس تشتغل بامريكا. انا شو راح استفاد؟ اي انا شو راح استفاد؟ ممكن هي تكون تنزلوا استخدموا الجهاز كل شوي، نزلوا دائما ان شاء الله تشتروا حقيقيه بس ذاك الوقت ينزل هذا يعني ستور هذا يعني بقى. انا بصراحه اذا انا شلون التوقع مالتي بالنسبه للاي تي في اذا ابل نزلته اتوقع راح يربط حتى ويا الاب ستور، يعني تبدي تنزل اي يعني تبدي تنزل ابلكيشنات وهاي، وممكن حتى نشوف الابلكيشنات الموجوده هسه مال الايباد نقدر نستخدمها على الاي تي في. راح يصير اكو شغل منا ومنا 100% بالضبط. هسه اوكي اني استخدم الاب ستور، لكن الخدمات اللي هي تسمى على مودها كلمه تلفزيون، تسمى تي في، اللي هي هاي مثلا نتفليكس وهولو بلس واللي خدمات كوما، هاي كلها تشتغل بامريكا ويبيعوا لي هنا الجهاز باضعاف السعر وعلى شنو؟ يعني مستحيل. وما للاسف كلامك مضبوط. اي يعني والمشكله انه هي الجهاز حتى ما تقدر توصي عليه احد جاي من امريكا. لا طبعا يا مخبل يجيب لك تلفزيون بالضبط. يعني اي يعني مثلا ايباد ايفون عادي تقدر، بس هيك شيء وهنا يكون سعره كلش تو ماتش يعني صعبه. بس ما ندري الى حد الان اذا ابل ممكن، لانه ما قلنا انه هذا الموضوع شو من سنه 2011 شهرين ثلاثة الإشاعات تزيد، وحتى أتذكر لها سأتذكر بسنة 2012 بدايتها على أساس أنه الـ ITV went into production، بدأ التصنيع وبعدين شو كل شيء ماكو. طلعت فاشوشية. اي طلعت فاشوشية بالضبط. فما ندري قلتم ما شو أنا حكيت هواية شو القصة شو دوختكم. وانت ما شاء الله عليك اليوم متحدث رسمي. والله مشتاقين لكم لي صار لنا هواية. الله يسلمك، اشتقت لك العافية. الله يخليك. انت عندك هالوين ومتونس، شو سوي لك؟ اوه انا هسه اصلا طالع صار ساعدة فرد اطلت شوكليت وعايف البودكاست. انا قاعد مقضيها بريكينج باد. طبعا انا انصح كل اللي سمعنا يتفرجون مسلسلة بريكينج باد. محبين ابل لازم يتفرجون بريكينج باد، لانه بريكينج باد يعني من المسلسلات الكلش خرافية. واكو واحد ويانا يعني هسه بالبودكاست ما ادري بالبودكاست خائن وما شافه الى حد الان البريكنج باد. ما اسمه خيانه، انا اريد اشوفه بس ما عندي وقت. يعني شو الحق بين الدراسه وبين التطوير وبين شنو؟ قلت اقول البودكاست هذا، قلت لا خطيه مو مشكله خلي ما اجيب سيرته. تزوج وسلم لي عدنا. بالضبط. ايش اسوي هي هاي ترى انا شبه متزوج بس متزوج الماجستير، يعني الفرق شيل الماجستير حط الزوجة نفس الوقت. هذه اول مره راح ادعي الواحد يجي دعوه، ان شاء الله الله يفصلكم عن بعض وتطلقيه. والله اي صدق اكثر طريق واحد يدعي للثاني يس يس ايش يس المهم اتوقع غطينا كل شيء اي ثينك غطينا ونومنا همنا ف فان شاء الله ما ادري ان شاء الله الحلقه كانت مفيده لكم من ناحيه توقعاتنا والانجازات مال ابل هالسنه. طبعا هي انجازات عظيمه على ايد تيم كوك, وبالمناسبه تيم كوك حاليا ترى يعني قدم شغلات مقارنه بستيف جوبز بالسنه, يعني اخر سنه ما يموت تيم كوك يعني قدم اكثر وجاب ارباح اكثر جدا. وصعد على ايد شو اسمه الاسهم مال ابل هواي امور, بحيث تيم كوك ترى يعني اللي يمشي مشي صحيح يعني امور مرتبه. فان شاء الله طبعا يعني ابل يعني بخير وضعيتها, ومنتجات مثل ما هو قال لنا انه لما حنا انه اكو منتجات جديده ان شاء الله بعد اكو واحد يمسح اني اوكي من اني هيك صدق دا احس روحي قاعد بامتحان هذا الصوت مال مساحه على ورق صدق يعني. بس انا مدام صح قاعد الون ودا احكي ما ادري هيك وصل للاحساس المهم يكمل ف فعلى العموم احنا بيك حاله خلصنا يعني بعد ما عدنا 100% لما نبدي هواي نحكي شغلات هيك جانبيه يعني خلصنا بالضبط لا بس والله انا كنت حاب احكي عن هذا الموضوع انه نشوف هالسنه يعني يعني ايش صار بابل وشو توقعاتنا للسنه الجايه وهيك طبعا اي كنت حيل حاب احكي بهالموضوع وما شاء الله دوختكم يعني تسطرتنا خلاص سطره اي لا عشتي لك طبعا اي يعني لا هي بصراحه فشي مهم واحد يركز لانه اكو مرات مثلا تشوف مثلا ناس اصلا يصير عندها شو اقول لك خيبه امل انه يقول لك او شوف هذا الآي مثلا ايباد نزل هيجي هاي ابل اي تبع ابل ترى ده تفشل. مره اكو واحد كتب لنا على الفيسبوك ما ادري منو كتب ابل اذا ما غيرت ديزاين الاي او اس 7 راح تكون نهايتها على ايده وما ادري فشل. ترى مو شي قضيه ترى انت حيل بعيد عن اني اني اني تعرف شنو دائما وين انت بالضبط ما يعني ماكو داعي واحد ياخذ الموضوع بيرسونال انه نهايه ابل وما اعرف شنو هاي يعني يعني ما ادري مرات احس اكو ناس ياخذون صدق الموضوع هيك بيرسونال لما الجهاز ينزل ما يعجبهم ابل ما عرفت تسوي الشيء اللي اريده وما ما يعني شنو ليش هيك يعني تاخذ الموضوع اي لا وبالنسبه ترى 7 ترى نظام ناجح جدا والناس جداً. ترى الناس حبتها اكثر من اي اي او اس نزل قبل ف اذا انت ما حبيته مو معناه هو نظام فاشل. The beauty of Johnny Ive. بالضبط جوني ايف يعني بدع ب حفظه الله ورعاه سي شيء حفظه الله ورعاه فاذا ابل مثلا يعني نزلت الايباد مثلا يعني خيب املك له هاي مو معناه ان ابل خلاص فاشله. انت ركز على الانتاجات مالتها وركز على الشغلات اللي وفرتها يعني ترى بس هي انه مات الابلكيشن سويتها ابديت وسوتها فري بإضافة الى المافريكس ترى هاي فت حركة كلش كبيرة يعني ترى مو فد شيء هين انه واحد يجي يسوي يلا هاك اخذ السوفت وير ببلاش ترى هاي يعني استراتيجية جديدة وانا قلتها بالحلقة مال الحلقة الثانية مال سوالف جيكس قلت انه يعني مايكروسوفت مثلا اذا ما سوت ما مشت على نفس الطريق بالاخير تقوم تبيع لبلبي لانه اقول لك هذا القرار بس حتى الناس يتخيلوها ترى صعبة لدرجة انه انتو تعرفون ابل ما راح يقدر يتراجع بهاي الشغلة يعني السوفتوير اللي جاي ما راح ينزل بفلوس بعد مستحيل خلاص يعني اذا نزل بفلوس يعني يعني اعتبر هاي فعلا النهاية اذا نزل بفلوس شو تنزل بلاتها علي كان اكو اي او اس بفلوس اتذكر كان الايبود الايبود ما انت بفلوس اوكي دا اقول علي اكو مرة كان بفلوس بس ما كان اسمه اي او اس بعده كان اسمه او اس 10 موبايل يعني قصدي اي شيء للموبايل كان اكو واحدة من التحديثات كان لا كان فلوس اتذكر اي هو كان مع ايبود متاكد علي اي متاكد مو انا اتذكر اكو واحدة من عندهم انا مشتري بس بدا اتذكر ياهو كان فاحتمال هو مال ايبود اتذكر مره اشتريت كان يمكن ب والله ما ادري حتى ما اتذكر بايش ب 20 لو ب 5 كان لا لا مو خمسة أكثر، هو يمكن العشرين. عبالك إذا تشتري بعد الدنيا وين كان، أنت إذا تشتري السوفتوير للموبايل ب$20 وأنت اشتريت اللايون اللي هو للماك وفي السوفتوير رهيب $30، ولسه أنت تسوي كل هاي التحديثات بدون فلوس مجانا. ترى فايتر استراتيجية شيء يعني. هو أبل، أبل هسه صار استراتيجيتها يلا أخذوا وهسه بالضبط وببلاش. هي مو هو انت شنو هي الفكره منها؟ الفكره افضل اوريدي تبيع لك الهاردوير غالي مالتها، والاي او اس تعطي بلاش مال الاجهزه الايباد والايفون والايبود تاتش والهاي، فانه يعني لما تعطيك المافريك سم ببلاش هسه انه تميك سنس يعني بيها منطق انه اوكي صارت هسه كلها فري. تفهم شلون؟ تكسب تكسب زبائن جديدين هو يعني دوروا كميه بالضبط كميه الناس اللي راح يستخدم كميه الناس راح يستخدمون لاول مره لاي وورك واي لايف، وبسبب راح يبدي خلص يتعلق بالماك وراح يظل عليه بعد ما راح يقدر. يعني ثاني واحد من الناس انا صعب ارجع للويندوز اي صعب صراحه، يعني هاي صار ثالث سنه عندي استخدم الماك بكل انواعها بكل السوفتويرات هسه. يعني ترى شنو لما الزم الويندوز صرت اكو شغلات ما اعرف بيها، يعني صرت كلش غريب عن الويندوز كلش صرت متغرب. فتحسب كميه الناس اللي هسه بالجديد راح يتشجع يستخدم الماك بهاي السوفت ويرات الجديده فراح يتعلق به اكثر فما راح يعوفه. ترى هاي يعني هاي فتخطه ابدا مو سهله. هو اي لا فتشي رهيب الحركه، و يعني انت ترى يعني اذا تفكر بيها المافريكس واضافه وياك انه مو مثل الاوفيس مال المافريكس هم صار ببلاش اللي هو الاي وورك هاي هم سوته ببلاش، ومايكروسوفت ليست تبيعهم اثنينهم بفلوس. ومن يريت له يا ريت له الاوفيس مثلا تشتري مره واحده خلاص المره صار اشتراك. اي بالضبط. لا انسى اقول لك مايكروسوفت مايكروسوفت تقتل نفسها بنفسها ترى. حتى نسخة الماك ترى كلش كلش غالية مال اوفيس، يعني فوق $100 مثل ما انت قلت السنوي. هي مو انت شوف مايكروسوفت بحياتها ما فكرت بالمستخدم، فكرت بس بالناحية شلون الفلوس. ابل غير شكل، ابل دائما تفكر بالمستخدم اول، وطبعا هي لا بتفكر بالفلوس بس مو هذا همها، هو همها انه ايه تجيبها بغير طريقة. شلون ابل تعطيك شغلات كوما مجانية وتشجعك ورخيصات بالمقابل انت اوريدي تدفع لها هواي ترى. يعني انت احسب كم كمية الناس اللي يشترون بالاب ستور مثلا، هاي ابسط شيء. اوكي زين وش قد ياخذون هم الشير دي تروح لهم؟ ترى هواي الكاستمر كعدد من اللي يشترون هواي اكبر من اللي موجوده على الويندوز ستور. طبعا هذا شيء ويندوز ستور ويندوز ستور اصلا هو جديد. اي فانت مثلا هاي همين دخل كلش كبير لهم. فهم ياخذون كفايه. اي تفضل. لا لا طبعا يعني هذا في شيء من تيمنا، هذا مو واحد يحكيك انا ما يحكي انه يشوش قد عيب لو طاح لاحظهم افضل ايش لا بالعكس. لا لا هو عندي اقول لك يعني هي هاي يعني طبعا تكسب بس اهم شيء عندها انه شلون يعني هي مين تكسب؟ تكسب عن طريق انه الناس تشتري انتشارها بالضبط في شيء حبا له انه اعجابا بهذا الشيء تشتري حتى لو هو كان غالي. ترى هاي في النقطه كلش مهمه حتى تخلي الواحد يجيك وهو يريد يشتري انه يحبه، مو انه مثلا رخيص لو ما ادري شنو هذه. لا لا تفهم شلون؟ بشكل عام ولو ما ادري اذا يعني بعيد هو الموضوع هاي بشكل عام الناس اللي موجوده على ابل حتى التعامل تعاملهم ويا الخدمات يفرق عن باقي الاجهزه. يعني ممكن انا قرات مقارنه على الناس اللي ينزلون الالعاب مثلا او البرامج الاندرويد بالمقابل ابل، فيقول لك دائما جماعه ابل ميالين اكثر انهم يشترون الالعاب والابلكيشنات والخدمات اللي جواها، جماعه الاندرويد ميالين للاعلانات اللي جوا الابلكيشن. يعني الاعلانات اكثر شيء تنجح مثلا خلينا نقول على ابل على الاندرويد وهذاك ينجح. حتى طريقه التعامل مال الزباين تفرق لان هذاك اصلا جاي على موضوع الرخيص خلينا نقول او يعني بلي. هي كلها تفرق يعني يب طبعاً استراتيجية في كل واحدة بيها تشيل شكل. anyways إحنا كذي حنا خلصنا هو. أكو شيء بعد؟ لا. طولنا هواي الحلقة هاي. yes. فبس المهم أنت تستفاد. المهم اللي يسمعنا هو مستفاد. إن شاء الله. فأنه شكرا لكم شباب. أنتوا روحوا ناموا هسه. واني اروح انطي نسات الاطفال. روح سوي خير براس الناس. راح اسوي خير. فعلى العموم شكرا لكم وشكرا مستمعين الكرام. طبعا سوينا شير سوينا لايك هاي كل هالامور قلنا لكم عليها دائما نقول لكم عليها. سووا سبسكرايب للحلقات مالتنا مال البودكاست. طبعا اللينكات كلها موجوده من شلون تشترك واكثر من اكثر من مكان واكثر من طريقه. طبعا بلاش تشترك مو بفلوس. إذا تحبون أسوي الشير وإذا ما تحبون أسوي الشير احتمال غير واحد يحبنا ما تعرف. والله من فكرة. المهم سوي شير. سوالف جيكس. وتابعنا على سوالف جيكس همينة. هاشتاج سوالف جيكس. والهاشتاج بالضبط هاي منه. فالفقرة همينة. وهي شغلة صارت. أقول لك لازم نكتبها على ورقة. حتى هي الكليشة. أو تعرف شو تسوي نسجلها وحطها بكل حلقة يجي بالأخير. والله. على. شو الصوت يختلف بموسيقى هذه. بين يعني بين تسجيل ويصير هيك هذا الايكول هيك الخفيف وتحس روحك هيك شفت هاي مثل ما الراديوات. المهم ايه على العموم ان شاء الله عد ان شاء الله نشوفكم. ما اقول ايش ده قلت نسمعكم بالحلقه الجايه. نشوفكم بالحلقه الجايه ان شاء الله. واذا عندكم اقتراح نشوفكم نسمع ان شاء الله تسمعونا بالحلقه الجايه. يب بس انا بدي احكي لكم يعني انتوا المهم اوكي. فاذا عندكم اقتراح من مثل الاخ ايهاب واذا انت بالنسبه لك اخ ايهاب اذا بعدك تسمع الحلقه اذا اكو شيء تريد تضيفه بعد على موضوعك او اذا جاوبناك على اسئله مضبوط بالذات موضوع اللايسنس يعني قول لنا حتى اوضح بالضبط حتى ان شاء الله انه اذا اكو شيء تحتاجه انه احنا نجاوب عليه. شكرا لكم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. مع السلامه. باي باي باي.